ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طيب يعني احنا يعني سنضطر الى التقديم بمقدمة نظرية بعض الشيء عن الصحابة بإجمال وعن أبو بكر وعمر بخاصة وعن الراشدين إجمالا وعن بعض المفاهيم متعلقة بالخلافة وبالرشد وحاجة متعلقة بالأغراض اللي المسلم المعاصر في الوقت الحالي تدفع دفعا لكي يتعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن المجردات إذا أراد الإنسان أن يتبناها أو يعاديها لا يمكن أن يعني يفعل إما لا يعادي ولا يوالي وهي ما زالت مجردة. بمعنى يعني أنا مثلا واحد بيحب العدل بيزعم أنه يحب العدل وواحد بيكره العدل خلاص لا يمكن تحقق ده في الواقع بشكل سهل. ليه؟ لأن العدل ده قيمة شيء مجرد لا يعني متمسكش خلاص. واحد بيحب الإسلام واحد بيكره الإسلام واحد معتنق للإسلام واحد رافض للإسلام واحد لم يسمع الإسلام تعامله مع الإسلام برضو قلق. ليه؟ لأن ما زال الإسلام شيء مجرد فكيف يمكن أن نتعامل مع هذا الإسلام المجرد خلاص. وكذلك بقية الأفكار والمعتقدات والفلسفات وكذا. فالقضية الأولى أن الإسلام إذا تحدثنا عن الإسلام فلابد أن نأتي بمثال شخص يتمثل فيه الإسلام. حتى أن يعني الله عز وجل لما أراد أن يعني يعرف عباده بنفسه أرسل لهم رسلا من أنفسهم. ليه؟ لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ويجل عن التصور في العقل البشري الضعيف محدود القدرات محدود اللغة محدود الحواس. فلما الله عز وجل أراد أن يتعرف على خلقه أو يعرف خلقه به فأرسل لهم رسول. الرسول ده متجسد والرسول ده مش ملك والله عز وجل أقر يعني أخبر عباده بذلك في كتابه أنه لا يعني لم يرد أن يرسل إليهم ملكا. ليه؟ لأنه هم بشر فعايز يبعت لهم إيه؟ واحد متجسد كحال البشر خلاص؟ فده واحد. اتنين أن هذا النبي المجسد للإسلام نقدر نقول النبي هو مجسد للإسلام ولما إحنا بنقول الإسلام نقصد دين الله عز وجل الذي أرسل به الرسل. يعني مش الإسلام اللي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا الدين اللي هو من لدن آدم حتى قيام الساعة. الإسلام هو الدين الله عز وجل الذي ارتضاه من عباده ولا يرتضي غيره خلاص؟ فالإسلام هذا الشيء المجرد تجسد في الأنبياء. فأنا عايز أشوف إيه الشرع أو إيه الدين أو إيه الطريقة التي يريد الله عز وجل من عباده أن يتعبدوا له به فلازم أشوف نبي خلاص. المشكلة الثالثة أن هذا النبي ليس مخلدا مفيش نبي مخلد خلاص. كل الأنبياء كتب عليهم الموت خلاص وإن طال عمره زي سيدنا آدم مثلا أو سيدنا نوح كانوا بالغوا الألف أو زادوا عن الألف أو نقصوا عن الألف قليل لكن مش هيقعد طول مع الوقت. فتتبقى قضية التعامل مع المجرد. دلوقتي الإسلام كان مجرد تجسد في نبي ثم هذا النبي كتب الله عليه الوفاء أو الموت. طيب أنا عايز أتعرف بقى على الإسلام تاني فتتبقى القضية الأساسية هو إيه؟ من يجسد الإسلام. يعني فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عن الأمم السابقة قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. يعني بنو إسرائيل يرسل الله عز وجل لهم رسولا فالرسول ده يسوسهم يعني يحكمهم ويدلهم على ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. النبي ده مات كما يموت بني آدم خلاص يرسل الله عز وجل لهم نبي آخر لا يبقى بنو إسرائيل بدون نبي. دي سنة الله عز وجل في بني إسرائيل. هذه السنة في بني إسرائيل. في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. طيب مين اللي يخلف النبي في الأمة؟ ها؟ هذه هي المدخل لتصور مفهوم الصحابة. مفهوم الصحابة إن العلماء في الإسلام هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فهذا الامتداد لسلوك النبوي ولمفهوم النبوة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتلمس في شيء متمثل على أرض في دنيا الناس. التمثل ده وقع بشكل نقدر نقول إن مجمله يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه اللي فاته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو شاف هذا الجمع وكأنه شاف رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجمع نقدر نقول إنه هو مجموع الصحابة. تمام، ده اللي هيجرنا ليه. طب من هو الصحابي؟ ما أنا دلوقتي النبي خلاص أنا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا معاصر ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم وأمنت به أو أريد أن أؤمن به. يعني في واحد لسه أصلا عايز يتعرف على الإسلام فعايز يشوف برضو النبي ده، فبقول له والله أنت مش هتشوفه لأنه توفي. طيب ساب حاجة، فبنقول له طب ممكن أشوف تمثل بشري وهو بيفعل هذه الرسالة، لأن أنا ما شفتش النبي وهو بيسلك هذا السلوك. خلاص، وممكن لما تقول لي قصته أقول لك والله إذا أنت مش بتقول النبي وده مسدد من السماء ولا تجوز عليه المعصية والمخالفات وكذا ده معصوم، فأقول لك لا اديني مثال تاني. فأنا عايز أدور على هذا المثال. فهذا المثال بإجمال هو الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في ايه التصور اللي انا وانا داخل بيه عايز يبقى واضح جدا في ذهني المتعلق باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، انه هناك عده تصورات عن الصحابه في الامه دي نقصد بها امه الدعوه وامه الاجابه وحتى الفرق الضاله اللي موجوده في الاسلام. ان الاسلام دلوقتي من بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم صارت الناس ايه، فرق وطائف. منهم من يدعي الاسلام وهو على الاسلام، ومنهم من يدعي الإسلام وهو مخالف لبعض الإسلام، ومنهم من يدعي الإسلام وهو مخالف لكثير من الإسلام، ومنهم من يدعي الإسلام وهو يبطن أعداء الإسلام، ومنهم من يدعي الإسلام وهو مظهر لأعداء الإسلام. خلاص، فرق وطائف كثيرة جدا. خلاص، لا تنحصر. تمام، طيب موقف كل هذه الطوائف أو الفرق من الصحابة اللي هم مدخل الإسلام أو النموذج المتجسد للرسالة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، موقفهم واحد؟ الإجابة لا. يعني عندنا رؤية أهل السنة بالعموم أن الصحابة في مجملهم كلهم كده على بعض لا يجوز عليهم أنهم يجتمعوا على كذب، وإلا تنقطع الرسالة. ليه؟ عشان الإسلام اللي كان مجرد فتجسد في نبي فتوفي النبي ولا نبي بعده، لو انقطعت هذه الطريقة في التمثل أو استدعاء نموذج الإسلام يبقى مفيش إسلام، يبقى ربنا لا يريد شيء من العالمين، بل ليس لله عز وجل حجة في الأرض على الناس. فلا يبد إن هو يكون في نموذج قائم. فلو سقط تماما وجود عصمة جمعية للصحابة، جمعية مش أحدهم، كلهم يعني كلهم لا يمكن أن يكذبوا على النبي فيما بلغ، ولا يكذبوا على الله عز وجل فيما أمر، ولا كلهم يقعوا في شيء نهى الله عز وجل فيه الأمة بإجماع، مش ممكن يعملوا الثلاثة دول بسبب التصور العقلي اللي احنا قلناه الأول، إن هو لو عملوا كده يبقى إيه، رفعت حجة الله عز وجل على الناس في الأرض، ما فيش حد بيعمل الإسلام. طب يبقى ربنا عايز مراد الله عز وجل لا يمكن أن يتحقق، لأن أنا إيه بتقول لي اعمل كذا، بقول لي هات لي حد يعمل ده. فلو كلهم يجتمعوا على ضلاله يبقى انا ما عنديش ايه، ما عنديش نموذج، يبقى ما فيش رساله، يبقى ما فيش ربنا اصلا. خلاص، عشان كده احنا بنقول ايه، ان ده تصور السنه اهل السنه. خلاص، عندنا تصورات كثيره بعد كده، خلاص، تقترب او تبتعد من اهل السنه. في خلاف داخل جوه اهل السنه نفسهم، وفي خلاف على حافه اهل السنه، انه ممكن موقفهم من الصحابه ليس الموقف الذي يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان انا بكرر المعلومه دي تاني، ان موقفنا من الصحابه هو موقف النبي، وكاني عايز استدعي النبي اقول له من ترتضي من هؤلاء، فانا بشوف النبي قال ايه عن الصحابه دول واطبقه. فمن وافق تصوره، تصور النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أو ما أمر به أو بلغ في حق الصحابة، يبقى أنا بقول ده اللي هو سني، يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي على طريقه، على نهجه حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة. كل ما يبتعد من هذا التصور عن الصحابة اللي هم مش مجموعة من الأفراد، ده هم مجموعة من عبارة عن تمثل حقيقي للإسلام في دنيا الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بقول هو ابتعد بأنه قدر من الجادة أو السنة أو الطريق المستقيم. تمام كده؟ ده كده تصور عام عن ده التصور العام إيه معنى الصحابة؟ الصحابة دول المفروض وظيفتهم إيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده واحد. اتنين، أن هؤلاء الصحابة وللعجب هم النقل الوحيد الوحيد لكتاب الله عز وجل للناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كموسى مثلا عليه السلام ذهب الله عز وجل فالله عز وجل أعطاه ألواح فعاد بالألواح كاملة مثلا لبني إسرائيل. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم جزء من خصائص هذه الأمة أن القرآن كتاب عملي تفاعلي، يعني كل واقعة كانت تقع للنبي وأصحابه، ركزوا قوي في العبارة دي، أن كل واقعة كانت تقع للنبي وأصحابه كان ينزل فيها قرآن من فوق سبع سماوات. يعني الله عز وجل ينظر إلى فعل النبي وأصحابه ثم يأمرهم بكذا أو ينهاهم عن كذا أو يجيز لهم كذا أو يسكت عن كذا رحمة لا نسيانا. فأنا عند الصحابة دول هم اللي شاهدوا التنزيل، خلاص لم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم كتابا كاملا من دفة للدفة قال هذا هو كتاب الله عز وجل فاقرؤوا وادرسوا كذا، لم يعطينا هذا، بل نزل عليه منجما، يعني على أجزاء وعلى فترات زمنية، نزل فيه وفي أصحابه، فيه وفي أصحابه، وهم من بعده نقلوا هذا القرآن. يعني نرجع للنقطة الأولانية، أن هؤلاء الصحابة مأمونون، هؤلاء الصحابة مأمون على كتاب الله عز وجل. احنا ده تصور اهل السنة ان هذا القرآن نقل عن طريق مجموعة كبيرة من البشر، هؤلاء هذه المجموعة الكبيرة من البشر مأمونة، استأمنهم الله عز وجل او ترك لهم هذا الفضل ان يحفظوا على الناس الى يوم القيامة كتابه. هذه من اجل خصائص الصحابة. خلاص، هذا الكتاب هو عبارة عن سيرة هؤلاء الناس. يعني انا عايز مثلا اتصور ايات القران وانا ماشي، او انت تفتح اي كتاب تفسير تقول تلاقي ايه، يقول لك ايه، ونزلت في ابو بكر، في ابي بكر، نزلت في عمر، نزلت في علي رضي الله عنه، هم مين دول؟ هؤلاء الذين خاطبهم الله عز وجل بالكتاب، ثم صار بعد ذلك هذه الاحكام التي خطبوا بها عامه للناس حتى يلقوا الله عز وجل. خلاص، فدي نقطة من أخص خصائص التصور المتعلق بالصحابة، أن هؤلاء القرآن هو سيرة هؤلاء الناس، إما أمرا أو نهيا أو حتى عتابا، حتى أن الله عز وجل سجل بعض أسمائهم أو إما صراحة أو نصا. يعني سيدنا زيد ابن النبي صلى الله عليه وسلم في قبل حرم التبني، إيه انت عايزني احتاج ولا محتاجوش؟ ايه عشان عايز المكان يعني. خلاص ماشي، هو بس ممكن تجيبوا مكان وعصير مثلا. احنا بس ما زلنا حتى الان في احنا في في في, في مقدمه متعلقه، ممكن هنسيب قبل ما ندخل في شخصيه ابو بكر او شخصيات، هنسيب خمس دقائق تعليقات او اسئله. تمام، هذا التصور المتعلق بتسجيل سيرة هؤلاء الصحابة، تسجيل حتى أن الله عز وجل سجل لنا شيء غريب جدا. يعني الآن لا تستطيع أن تجزم بدواخل الناس. يعني واحد أنت بتشوفه بتقول والله بيصلي بيصوم كويس حسن الخلق، تقدر تقول أنه مؤمن كامل الإيمان؟ تقدر تقول أنه مؤمن يدخل الجنة؟ القرآن سجل لنا هذا، إما هذا مؤمن هذا كافر هذا يريد هذا لا يريد، سجل دواخل الصحابة. فالقرآن عبارة عن سيرة الصحابة وعن أعمال قلوب الصحابة. يعني هو مش سبق الصحابي كده وتقول والله هم شافوا النبي، لا أنا هقول لك ده شافوه، وهقول لك عملوا إيه، وهقول لك قالوا إيه، وهقول لك ما الذي وقر في قلوبهم وهم يفعلون ما فعلوا، حتى يقطع الله عز وجل الطريق على من يتدخل في دواخل الصحابة. يعني في واحد يقول لك لا ما هو كان ماشي معاه ومش في قلبه مش كذا، فالله عز وجل رحمة بنا وبهم أخبرنا عن بواطن كمان قلوب الصحابة. خلاص، فأنا وأنا بتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجمال أنا بتكلم عن أناس صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه جاهدوا معه، تحملوا معه القرآن، نزل فيهم القرآن بما فعلوا وبما في قلوبهم، ثم سجل عليهم، ثم وكل لهم الله عز وجل أن يجمعوا هذه السيرة بما لهم وما عليهم. يعني في صحابة فروا مثلا في أحد من أجل الصحابة، لأن الإنسان ضمامت إنسان، الإنسان إذا خاف فر، خلاص فر، فالله عز وجل أمرهم بأن يجمعوا القرآن الذي كتب فيه فرارهم من أحد، فجمعوا بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الآيات التي أعاته الله عز وجل فيها النبي، فبلغ وهو الصادق المصدوق. وكذا الصحابة أخبرهم بدواخله، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مأمور أنه يجمعها ويكتبها للناس ويقول لهم منا من كان يريد الدنيا ومنا من كان يريد الآخرة، بل وجمعوا خلاص. ثم صار لهم أن يجمعوا له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي، ماذا فعل، ما الذي رآه وأقره، ما الذي أراه وأنكره، ما الذي أراه ويعني سكت عنه توسع توسيعا على الأمة وكذا. فأنا عندي الصحابي ده بالنسبة لي هو العين التي أبصر بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، ليس على سبيل الحكاية. يعني واحد بيقول لي ده النبي عمل كذا، فيقول لي النبي جاهد وهو ما جاهدش، لا النبي جاهد وهو جاهد معاه. طب لما النبي توفي استمر على جهاده، فانا عندي نموذج ايه، تطبيق عملي مع اللي هو الفرض النظر الاولاني. طب اذا توفي هذا النبي الخاتم، فانا ما فيش نبي تاني زي بني اسرائيل يسوس الناس، طب مين بقى اللي انا اخده كصوره نموذج اقدر اقول ان انا اشوف عليه التطبيق اقيس عليه؟ هم ايه، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمالا. ليه احنا بنقول اجمالا؟ لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا سواء، ليسوا سواء في الفضل ولا في الدرجات، والا كلهم مش في الجنه في درجه واحده خلاص. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، بل القرآن أخبر بذلك، منهم الشهيد العالي جدا، ومنهم الشهيد، ومنهم المجاهد، ومنهم المتصدق، ومنهم من أصحاب من له ذنوب قد غفرها الله عز وجل وأخبره بذلك، إما في الكتاب أو في السنة أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكل وليس جميعا متساوين في العلم، لا في الفضل ولا في العلم ولا في السابقة للإسلام، منهم من تأخر إسلامه 10 سنوات، منهم من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ثم قاتل معه، منهم من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره ثم أسلم في، وهكذا خلاص. فعندنا نماذج. ليه احنا بنقول إجمالا؟ إجمالا لأن هذه الطبقة كل فيها من النور أجزاء. إيه هو النور اللي موز اللي مبعثر أو مجموع فيهم كله؟ هو رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هي الفضيلة، هذه الفضيلة أنهم جميعا فيهم هذا الجزء من النور، من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحبته ومن دعائه. يعني لكم أن تتخيلوا، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة إلا لو دعا على الناس بحكم العادة البشرية زي اللي بيعملوا الناس وإحنا بنتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل، قال كل من يعني دعوت عليه أو كذا في عرض الكلام ولا أقصد فاجعله له، يعني إيه دي مغفرة ورحمة كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بخير أصابه، وإذا دعا على كافر بشر أصابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الأصحاب قال لا فض الله فاك، يعني لا تسقط أسنانك وكذا، فقعد بسنانه لغاية ما كان سنه 100 سنة خلاص. دعا أحيانا لبعض الناس بالبركة، فصار إذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان إذا أراد يعني أكنه لو مس التراب صار ذهبا بسبب بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلكم أن تتخيلوا أن جزء من هذا النور المتعلق بالصحابة أن هذا الصحابي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. هذه مسألة لازم تتصورها عن الصحابة، إنه الصحابي ده عالم من أحد الناس، راعي غنم، بياع، تاجر، رجل له ذنوب، له معاصي من الكبائر، ودي من أخص خصائص تصور أهل السنة عن الصحابة بعيدا عن الطائف الأخرى زي الشيعة وغيرهم. هنقولها دي اللي هي فكرة أن الصحابة مجملهم أهل صلاح وأهل تقوى ومن أهل الجنة وكذا، أحدهم ممكن يقع في الذنوب وفي المعاصي وكذا كأحد الناس خلاص. دي مهمة جدا، ان احنا ما بنحبش ملائكة، احنا بنحب بني آدمين. لكن هؤلاء الناس جميعا من شهد النبي بعينه، من رآه بعينه، فصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، فقال ربنا ولك الحمد خلاص. فده تصورك عن الصحابي، ان الصحابي ده رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع لدعائه فأصابه، أصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعوة النبي للناس بالرحمة وكذا، أصابه هذا أول الناس من هذا النور وهذا الفضل وكذا. ده إجمالا كده خلاص. هناك بعض الناس لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر الدنيا إلا ويقول أن هؤلاء الناس ليسوا كأحد الناس. ليه؟ زي إيه؟ أنت لا تستطيع في الجنة في الدنيا بما أنك بني آدم بدون نص، مع ما ممكنك ما سمعتش حاجه من النبي، ان تشهد لرجل بالجنه او للنار ما تقدرش. تقول له واحد بيصلي وصوم وبتاع، تقول له الله ينرجو له الجنه. ليه؟ محدش عارف هيموت على ايه، محدش عارف ايه اللي جواه وهو بشغال مخلص ولا مش مخلص. ده امر لا يطلع عليه الا رب الناس. احنا دايما نقول ان الاخلاص اللي هو مدار الاسلام اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله ده سر لا يعلمه الا الله. ليه لا يعلمه؟ ملك فيكتبه، الملك بيكتب صورة العمل ما بيكتبش النيات، ولا يطلع عليه شيطان فيفسده، الشيطان يوسوس لك بس ما يخشش جوه النيه، وما تعمل دي ما تعملش دي، بس ما يوسوس، مش انت كنت عقدت النيه ومظبوطه ورا داخل مش اخبط لك عليها ومبوظها لك، ما بيعملش كده. فلا يطلع عليها ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسد، ولا صاحب العمل فيدعيه. يعني انت ما تقدرش تقول والله الحمد لله الواحد صلى ركعتين كده وكانوا لله، برضو لا. امال انت هتعرف امتى؟ حتى تلقى الله عز وجل. ايه ده؟ ولا يعني انا هقعد كده ما هو عشان كده رب العزه قال لو وعزتي لا اجمع على عبد امنين ولا خوفين. ايه ده؟ وانا هقعد خايف طول الوقت؟ ما دام مؤمن يبقى هتفضل خايف. ايه ده؟ هخاف من ايه؟ هخاف من ايه؟ الا يقبل عمل، هفضل على طول كده. الا مجموعه من الناس، رب العز بعت النبي وقال لهم قل لي ده ان هو في الجنه وقد غفرت له ما كان منه وما ساق. ان الله طلع على اهل بدر فقال افعلوا اعملوا اهل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم. قد غفر يعني قد غفر، يعني لو شرب خمره قد غفر. طب قذف حد وحد بعد كده في حد قذف ولا بتاع، غفر له برضه. طب ليه؟ ده فضل ومنه ورحمه من الله عز وجل. يعني صاحب بدر ده ملاك معصوم ما بيغلطش؟ لا، امال هو بس ايه؟ هو الله عز وجل اخبر بعلمي الكامل والتام، اخبر نبيه ان هؤلاء الناس في الجنه، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في القران وفي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث وكذا ان بعض الناس في النار زي ابو لهب. ما ينفعش اتكلم عن واحد زي ابو لهب يقول لك والله احنا مش عارفين مات على ايه. لا عارفين. ليه عارفين؟ عشان هو الله عز وجل اخبر عن ذلك. طيب انا بقول ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، سعد بن ابي وقاص في الجنه، خلاص الزبير بن العوام في الجنه، طلحه بن عبيد الله في الجنه، ابو عبيده بن الجره. طب ايش معنى دول هتدخلهم الجنه؟ والله انا مش انا اللي هدخلهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر باسماء باعينهم ان هؤلاء في الجنه، منهم العشره المبشرين، منهم الخمسه الراشدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد قال ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، ثم كمل العشر. سعد بن وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، زبير بن العوام، طلحه بن عبيد الله في الجنة. ثم قال الحسن والحسين في حديث اخر. عشان كده احنا ليه بنقول العشرة بس المبشرين بالجنه؟ النبي بشر الاف بالجنه، الاف مؤلفه. ايه السبب؟ ان هم اجتمعوا في حديث واحد سرده النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين الرواه في العاشر او كذا، لكن النبي قالهم ورا بعض كده. اما الحسن قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، فالحسن والحسين في الجنه يقينا. المراه السوداء اللي كانت بتتكشف فدعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه الا تسرع الا تتكشف، المراه البسيطه دي تفتي، هذه في الجنه. خلاص سيدنا عكاشه من السبعين اللي يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب. ليه؟ عشان النبي قال انه هو في الجنه. وكذا كل اهل بدر في الجنه، في الجنه كل اهل بيعه الرضوان في الجنه، خلاص. وهكذا. ايه السبب؟ ان احنا عندنا نص قاطع بهذا. خلاص عائشه وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، عائشه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخر، نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انها زوجه النبي في الدنيا وفي الاخر. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ لأن هذا الكلام وإن كان يبدو أنه من مسلمات الإسلام، أنه تأتي على الناس سنون خدعات، هذه الثوابت قد ينظر لها نظرة أخرى، قد تعاكس الإسلام، بل يعني تضاد في أصل من أصوله. عشان كده احنا بنقول إن هؤلاء الصحابة مش مجموعة من الناس، مش مجموعة من الناس، وإن كانوا من الناس، مش من أحد الناس، لا، هؤلاء الناس لهم مع بعض الأحكام، بعض الخصائص، بعض الفضائل، بعض المناقب. كل هذا الجهد اللي احنا هنقوله في يمكن في خمس محاضرات وكذا هو التعرض لخمسة من عيون هؤلاء الصحابة، لأسباب تتعلق بالوظيفة التي أدوها للأمة، بالفقرة أو الفترة التاريخية التي يعني عاشوا وماتوا فيها، مكانة هؤلاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. على رأسهم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الحسن بن النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول الخمسة الراشدين. خلاص مشهور وسط الناس ده، ما احنا نقول ان الخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. خلاص يعني مقولة مش دقيقة قوي، يعني نقدر نقول ان هو لو عند التعداد لو نعد نقول سادس الخلفاء الراشدين ولا حاجة، لكن حتى في كده المقولة برضو مش دقيقة. وإلا لو قورن معاوية بن أبي سفيان مثلا بسيدنا عمر بن عبد العزيز، معاوية أهدى وأعدل. لكن هنقول السبب ان التفضيلات اللي موجودة في التاريخ، إيه الأحكام دي اتبنت على ايه، وايه السبب ان في شيء معين راسخ في أذهان الناس بالذات المعاصرين اللي هو يعني هندي دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقايق لو حد عايز سؤال أو تعليق على ما قلنا أو تساؤل. لو لقينا التساؤل ملموم كده ينفع نقوله دلوقتي هنقوله، لو حاجة هنرد عليها في الخمس محاضرات هنرجئه للمحاضرة بتاعته. أخونا كان ليه سؤال مؤجل أول واحد. بس استفسار حضرتك، كنت اللي اعرفه في علم الحديث ان الصحابه كلهم عدول، يعني اذا انتهى السند الى صحابي. ما هو عدول في مصطلح الحديث ده مصطلح اصطلاح، يعني يعني اصطلاح يعني ده حادث، يعني احنا اللي حطيناه ان هو الصحابي لا يكذب فيما يرويه عن النبي. يعني مش ممكن يكذب، ممكن يغلط تمام بس ما يكذبش، هو عدل في الروايه. لكن يشرب الخمر ممكن، في من البدرين من شرب الخمر. العداله ده مصطلح حادث في علم الحديث، اللي هو ان الصحابي لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ ما يقولش النبي قال كذا وهو ما قالش، لا ما يقولش كذا ابدا، خلاص. لكن هو في كأحد الناس قد يقع في الصغائر بل في الكبائر ممكن، خلاص. طيب تفضل. لا طبعا، على ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، خلاص. فسيدنا عكاشة قال له ايه؟ ادعو الله لي أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فقام لواحد تاني قال له ادعو لي، فقال له لا سبقك بلا عكاشة. الحديث من حسن طبعا من رحمات الله عز وجل هذه الأمة أن هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يعني لا يقف للحساب، يعني يرفع عنه الموقف، حتى ان الله عز وجل هو الله عز وجل لن يحاسب المؤمنين الا حساب يسير، اصلا من نوقش الحساب عذب. حديث النبي لعائش ان الله عز وجل الناس الله عز وجل ان نكون منه، يعني ان الله عز وجل اذا فقط هيعاتب الناس اللي هو المؤمنين، اما اذا الله عز وجل ناقش احد عذبه في الحساب، خلاص. فالسؤال ده السؤال الصحابة، لا في ناس مش هتسئل أصلا، لن يقف حتى هذا الموقف، موقف العتاب ده مش هيقف، خلاص. مع كل واحد من 70,000 70,000 ودي من بشارات الأم، يعني اضربي 70,000 في 70,000، الحديثين في صحيح، يعني ده صحيح وده صحيح انه 70,000 ده الاصل، وقد زاد الله عز وجل نبيه ان لكل واحد من مع الواحد من 70,000 70,000، خلاص يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يعني لا يقف الموقف، ما يتسئلش، زي وعلى رأسهم المجاهدين في سبيل الله، والله عز وجل أعلم بمن يجاهد في سبيل، أن المجاهدون يمضون إلى الجنة فالملائكة توقفهم فيقولون لا الناس في الحساب تحسب الأول وبعد كده تجي، فيقول فعلى ما نحاسب قد كانت سيوفنا على عواتقنا، فيفتح لهم فيقيلون في الجنة 40,000 سنة والناس في الحساب. وده هيخش ما ماشي انتوا تسئلوا، طبعا هتسئل علي، أما هذا فقد كان سيفه على عاتقي. سؤالك واضح؟ تفضل. أنهم هم حملة الدين، يعني الصورة الوحيدة الصادقة عن مراد الله عز وجل من خلقه كانت هي النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أن ليس جميع الناس رأى محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى القرآن. طب القرآن ده من جمعه؟ الصحابة. فإحنا عندنا الصحابة وتأمين الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعله و أمره ونهيه وتقريره وسكوت، كل ده هم دول الصحابة. فإحنا ده عشان كده بنقول مجملهم كلهم على بعض. الحديث لا يصح بس المعنى صحيح. أصحابي كان نجوم كده بالنص ده ما ظنوش صح، لكن إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نجوم يهتدى بهم فالمعنى صحيح، لكن إحنا بنتكلم نص النبي، ها النص على ذلك؟ بقول لك ما هو عشان بقول لك الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص. سيدنا حاطب ده بدري بالظبط. احنا بقى الناس لما نيجي نتكلم بقى عنهم، هل برضه ليهم احترام يعني في الكلام؟ السؤال ده كويس جدا. لما اجي انا اتكلم مثلا عن صحابي فاقول ان في صحابي شرب الخمر أو زنا، أنا بقول ده من جواه مكسوف جدا. ليه؟ مش مكسوف من أنه عمل كده، وإلا كان رب العزة لما رب العزة نزل القرآن وقال اللي يزني يعمل كده، أكيد اللي هيزني ده إيه؟ أكيد صحابي. أكيد صحابي، لأنه هو القرآن نزل فيهم، فاللي هيجيله اللي يجلده النبي اللي هيجلده واللي هيشهده وبتاع ده كلهم صحاب. فالقرآن ده نزل مش مجموعة من الملائكة. أنا ليه بقى مكسوف؟ أنا بتكلم عن واحد سمي له ذنب وسمي له الكفارة وقد غفر الله له، وأنا قاعد كده ما أعرفش أنا فين. خلاص، فهو ده اللي هو انت بتتكلم. عشان كده لما واحد من اهل الحديث كان تخصصه اهل الرجال، يعني بيتسال فلان يقول ثق ضعيف بتاع في الرواية حاشا الصحابه، فبيقول له فراحد اعد عليه سامعه بيتكلم في ناس صالحين بس احنا ما بنقول دايما الصلاح مش معناه انه بيحفظ وان هو ما بينساش وان هو ما يكونش راجل طيب فممكن حد يدخل عليه حديث فيقوله من غير ما يتوثق منه كذا. فالصلاح لا يعني الدقه والضبط والاتقان عند اهل الحديث. فقال له لعلك تتحدث في اناس قد حطوا رحالهم في الجنه منذ 200 عام. يعني انت اللي عمال تتكلم انت بتجيب سيدنا حاطب، حاطب ده في الجنه يقينا. ليه؟ ليه يقينا؟ ليه انا بقطع؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كل اهل بدر في الجنه. خلاص، فانا بتكلم ثلاثه اثنين من اللي خلفوا في تبوك ونزل عتاب فيهم وكذا وقطعهم المؤمنين 40 يوم دول، دول بدرين. خلاص سيدنا كعب ثالث أبي ماشي، أبي مش الاثنين اللي استأس يعني اللي تأسى بيهم سيدنا أبي بدريين، لكن أبي بدري هم ثلاثة. خلاص اثنين، خلاص الشاهد حتى لو كانوا ثلاثة، احنا بنتكلم على الخصيصة، خصيصة أهل بدر ان هو ايه ده يقين. انا وانا بتكلم عنه قاعد بقول ايه، بقول ان هو شرب خمرة. طب هو، طب وانا ما اصلا شاكك في اسلامي انا، حتى امال اللي هو شاكك في اسلامي يعني ايه؟ يعني انا لا اله الا محمد رسول الله دي لما انا هقابل الله عز وجل بيها تقبل ولا تقبل؟ لا استطيع الجزم ده في الدنيا. يعني ايه حديث اول من تسعر بهم النار؟ ده ده راجل مسلم وشهيد وواحد مسلم و... يعني هو دي الفكر ان هو الناس على والفوق ده كله ان هؤلاء الناس وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم في الجنه كانوا على وجه، بل كانوا يبكون بكاء يعني بكاء الذي لم تخلق النار الا له، على راسهم عمر بن الخطاب وبكر الصديق وبتاع. وهنقول سبب ان هم الناس وقد اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم في الجنه يقينا، يقينا أنهم ظلوا على ما فيه من الخوف والوجل والتقوى وكأنهم يعني أصحاب كبائر وأصحاب ذنوب لا تغفر وكذا، حتى يعني لقوا الله عز وجل وهو عنهم راضي إن شاء الله. طيب أبو بكر الصديق له عدة خصائص. طب الأول إحنا عايزين نعرف سيدنا أبو بكر الصديق ليه؟ لأنه سيدنا أبو بكر الصديق ده يعني ده مش اسمه، مش اسمه، احنا عندنا في العرب بتقول في اسم ولقب وكنية، خلاص في حاجات كتير كده. فسيدنا ابو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مره ابن كعب ابن لؤي. يهمنا لغايه هنا في النسب عشان مره ابن كعب ابن لؤي هو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسب. خلاص، وما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع النسب على الاسلام فهو يعني ايه في شرف الدنيا والاخره. تمام، فهذه هذه واحد اسم سيدنا ابو بكر الصديق عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن تيم ابن سعد ابن مره ابن كعب ابن لؤي. تمام، هو من تيم، تيم فخذ او بطن من بطون قريش. خلاص، فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب بس في ايه في الجد، ايه في الجد العالي. خلاص، سيدنا ابو بكر الصديق كان من الاحناف، يعني سيدنا ابو بكر الصديق من خصائصه في الجاهليه انه لم يسجد لصنم قط ولا يشرب خمر قط. كان من الاحناف، يعني كان على التوحيد، ولكن لا يوجد رساله صافيه لم تشوه. يعني النصرانيه موجوده واليهوديه موجوده، ولكن قد فعل فيها اليهود والنصارى ما فعلت الامم في كتبها والرسالات التي اتت بها الرسل. خلاص، فكان على حنيفي يعني على مله ابراهيم، يعني مؤمن في اله واحد ولكن لا توجد شريعه صافيه خلت من التشويه بلغته فيعبد الله عز وجل على هذا الهدي. في كتير حنفاء، في اعداد كتيره جدا من العرب كانت حنفاء، منهم ابو بكر الصديق، منهم سيدنا ورقه بن نوفل، منهم سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل، منهم في ناس كتير، قص بن ساعده، اسماء كثيره جدا كانت على الجاده، يعني يعلم ان هذا الكون له خالق واحد، ولكن ايه فكره الشرائع، بعض الشرائع هي اللي وصلت له، ممكن جزء منها بعض من مله ابراهيم، لكن الباقي لا يعلم فيه امر ولا نهي، كما كان يقول قس بن ساعده وقد ادركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطف في الناس في الحج، يقول اين المعروف الذي لم يشكر، اين الظلم الذي لم يرفع، يقسم قس قسم بالله ان لله دينا هو اهدى له من دينكم هذا، ثم اخذ حفنة من التراب فاسجد عليها ويقول اللهم لو اني اعلم ان هناك يعني دينا ارضى لك من هذا لعبدتك، بس ما اعرفش. خلاص، فسيدنا ابو بكر الصديق كان حنيفي وكان تاجرا، في الجاهليه، ودي جزء من صفات الصحابه. لو احنا دي حاجه مهمه جدا، احنا واحنا بنتكلم عن مناقب الصحابه وخصائصهم وبتاع، في حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا يجب الانتباه اليها، وهي احنا حاليا لو حد واحد تقول له تحب تطلع ابنك زي الصحابه، فالرد في الاجمال يقول ايه؟ طبعا. خلاص هنا بقى السؤال بقى، طب ما انا نفسي اطلعه زي الصحابه، طب الصحابي ده كان ايه بالظبط؟ هنا المفاجاه، هنا الفوق، ان معظم الصحابه او معظم كبار الصحابه، كبار يعني في السن او السابقين الاسلام وبتاع، معظم الوقت اللي قضوه في الجاهليه اكبر من الوقت اللي قضوه في الاسلام. يعني سيدنا ابو بكر الصديق قعد، هو اسلم وعنده 38 سنه، خلاص 38 سنة غير مسلم. فابو بكر اللي تلقى رساله النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ولم يتلجلج وجاهد معه كل ده 38 سنة كافر أو في جاهلي، على حسب، في صحابة لا كان بيعبد أصنام وكذا، في صحابة زي أبو بكر الصديق لا مبرأ من ده. خلاص طيب هنا السؤال، هنا السؤال، يبقى الجزء الجاهلية ده يلزمني؟ الإجابة يلزمني. ليه؟ لأنه جزء مما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم هو يخبر هؤلاء الصحابة، قال لهم يعني الناس معادن، فخيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. خلاص فأنا المعادن دي أنا لازم أعرف الناس دي كان شكلها إيه، فلازم أعرف المعدن اللي هو معدينه في الجاهلية ده كان شكله إيه. ده واحد. اتنين، إني أنا حاليا لو واحد مسلم بعرض عليه الإسلام أو طفل عايز أربيه عن الإسلام، فأقول لك والله إحنا عايزين نخليه يلعب رياضة ويتعلم خيل ويجاهد ونعلمه رمي النبي ما جاش للصحابة قال له بص الإسلام في جهاد تتدرب بقى، مفيش كده. ليه؟ الصحابي ده كان عربي، عربي يعني ايه؟ يعني فصيح، القرآن نزل بلسان هذا الرجل، فما تعلمش العربية ولا حاجة. اتنين، كان اصلا رجل حرب ويركب الخيل ويجاهد وكذا. الاشياء اللي امره قال له تزكي، ما قالوش تتاجر ازاي، يعني فيش كورس اقتصاد، لا انت تزكي ازاي. فهو الصحابي ده كان مكتمل قبل ما جه الاسلام، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح جدا بيقول ايه، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق او مكارم الاخلاق. طب اتمم دي يعني في اصل، الاصل ده هو ايه؟ ما لازم تعرفه عشان تبني عليه. يعني في واحد يقول لك ايه، والله النساء امروا بالحجاب، ايه اللي تقدر تعرفه في الاسلام؟ وصف الحجاب في الاسلام او شروطه لو ما كانش لوصف دقيق. طيب هم كانوا بيلبسوا ايه في الجاهليه عشان نعرف عاداتهم؟ ليه؟ لان احنا دايما حاليا عندنا نزاع كبير جدا في ايه، في شكل الحاجه وبتتعمل بها ايه. يعني شكل الحاجه، خلاص انا مثلا عرفت ان النبي كان مطول، ده خلاص اطول، خلاص ايوه. الناس بقى كان بتعمل ايه بدقونها زمان؟ يعني اليومي بيحلقوها ما بيحلقوهاش، بيدهنوها ما بيدهنوهاش، بيسرحوها ما بيسرحوهاش، لو بيسرحوها حطوا عليها حاجه بيحطوا عليها ايه. ده كله داخل فين؟ في معرفه حياه العرب قبل الاسلام. طب العرب كان بتحارب ازاي، كانوا بتعاهد ازاي، كانوا بتحالف ازاي؟ مش ممكن افهم النبي عمل ايه في السرايا والغزوات وكذا بتاع الا لما اعرف ايه. فانا نفس الحكايه، ابو بكر الصديق ده اللي انا عايز اتامل في سيرته والخليفه الراشد وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم واكثر اهل الاسلام ايمانا وكذا، ده 38 سنه في الجاهليه، 38 سنه يعني اتعلم عربي واتجوز ده اتجوز وخلف حتى في الجاهليه. خلاص فانا عايز اعرف مين ابو بكر الصديق ده، فين في الجاهليه. فانا موضوع الجاهليه ده يلزمني مع كل الصحابه، مع كل صحابه. عشان كده احنا بنقول ايه، مع احوال العرب في الجاهليه من صميم المعرفه بالاسلام. ليه؟ انا عايز النبي صلى الله عليه وسلم قعد 40 سنه قبل النبوه، انا عايز اعرف ال 40 سنه دول كان فيهم ايه، المجتمع اللي جاله النبي صلى الله عليه وسلم ده يدعوه المجتمع ده كان بيفكر ازاي. خلاص ليه امروا بهذه الاوامر ولم يؤمروا بغيرها، ليه نهوا عن هذه النواهي ولم ينهوا وهكذا. انا عايز اعرف هم كانوا بيعملوا ايه. ليه؟ عشان اعرف اميز لما اجي انا حاليا اعيد مخاطبة الناس بالإسلام، أعرف إيه اللي كانوا خطبوا بيه بسبب وضعهم وقتها. وممكن يكون ده مش وضعي، فممكن يكون ده كان له علاقة بس بوضعهم دلوقتي، ده مهم جدا. إيه الحاجات اللي أنا دلوقتي حاسس بحيرة شديدة جدا لأن أنا مش عارف هم عملوها إزاي. يعني أقول لك سيدنا خالد بن الوليد راح وفتحات العراق وكذا، طب خالد بن الوليد ده اتدرب فين؟ معرفش. طب خبرته العسكرية جابها منين؟ معرفش. طب هو كان معرفش ولا اي حاجه عنه تكوينه الا لو عرفت ايه، جاهليه خالد بن الوليد، لانه في الاسلام دخل قائد على طول. فانا في الاسلام مش يعني انا اعرف مناقبه فضائله افعاله. طب هو عمل كده ازاي، وصل كده ازاي؟ يعني انا عايز اخلي طفل زي خالد بن الوليد، والله ارجع ادرس الجاهليه. انا اللي عايزه لما اسلم ما اشوفه وهو كافر وبعد كده اشوفه بقى ايه افعاله في الاسلام، لان كل الاستعداد بتاعه كان في الجاهليه. تمام، فدي نقطه مهمه جدا. خلاص، سيدنا ابو بكر الصديق كان من تجار الصحابه، الصحابه فيهم ناس كانوا بسطاء الحال، منهم كانوا عبيد وحرروا، منهم ناس كان من اشراف اقوامهم، منهم ناس من التجار ووجوه الناس واشرافهم كذا، منهم ابو بكر الصديق. يعني سيدنا ابو بكر الصديق كان في الجاهليه مثلا في حاجه اسمها الحمالات، انا مثلا الناس اتخانقوا مع بعض وبتاع، وحد قتل حد ففي ديات، ففي ناس بتصلح ما بين الناس وكذا، ففي حد تحمل ديات، قال يا اخوانا عشان القتال يقف وكذا، اتقتل من عندكم كام 20، انا اشيل الديات دي. خلاص، فمين يسعى يقول للناس يا اخوانا جمعوا فلوس وفي ديات وعايزين يعني ايه القتال لا يستشري وكذا وبتاع؟ من الناس اللي كانت تصدق في المال ابو بكر الصديق في الجاهليه. يعني يروح لوجوه قريش يقول لهم اخوانا في كذا ديات هتدفع وكذا، يصدقوا ابو بكر، وان قام احد غير ابو بكر لم يصدق. يعني ده من وجوه الناس، من وجوه الناس اللي هو ايه لو قال صدق. ده واحد. سيدنا ابو بكر الصديق طبعا معظم كعادة العرب يعني دايما الصحابة احنا بنقرخ لهم، نادر ما نلاقي واحد يتجوز واحدة او اثنين، نادر نادر جدا. ليه؟ ده متعلق بحياة العرب، بهيئة حياة العرب، دي مهمة جدا، هيئة حياتهم خلاص وهيئة نظامهم الاجتماعي. ده الاسلام، في الاسلام مثلا في حاجات مثلا زي الجهاد والزواج ما اقدرش اتصوره غير لو شفت الجاهلية. مثلا اقول لك ايه، الاسلام جه امر جواز، سمح بجواز أربعة، ده كتير قوي. لما يجي يعرف حال الإسلام يعرف الإسلام جه أضيق عليهم، يعني واحد بيتجوز 20 40، فالإسلام قال له طلعهم كلهم إلا أربعة، خلى أربعة خلاص. فده إيه؟ الجهاد. واحد يقول لك بس الجهاد ده بس فيه سفك دماء وكذا، لو شاف إن الصحابة ده كان بيصحى الصبح يقتل أي حد يقابله وهو كافر وهو في الجاهلية. لما جه الإسلام قال له على فكرة يعني مش هتقتل كل الناس، الكفار بس. قال لك أقتل كل الكفار؟ قال له لا، مش الكفار كلهم، أمال مين اللي؟ قال لك اللي بيحارب بس. قال لك يعني أي حد هيروح بيحاربني ورفع سلاح في وشي هو ده اللي هقتله بس. طب لو ضايقني ورفع السلاح في وشي، لا، يكون بيحاربك للديانة، للديانة. الحاجات التانية دي ليه أحكام تانية. خلاص، يعني ست، لا، طفل، لا، عسيف اللي هو الأجير ولا بتاع، لا، مزارع، لا. طب راهب بقى، هذا رأس الكفر، يعني إيه راهب؟ يهودي ولا نصراني؟ يعني ده رأس الملة عندهم. خلاص، لا ما ده ده مستغرب ان هو ايه ما يتقتل. لا طبعا، لا يقتل في الاسلام الا المحارب. يعني لو واحد رفع السيف امام المسلمين او رفع عليهم سلاح او كذا، هو ده بس اللي يقتل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راى امراه مقتوله، امراه مقتوله عرب كانت اصلا تستعر من القتل، في قتل النساء اصلا، وده جزء من اخلاق العرب في الجاهليه. جه الاسلام جعلهم على ما هم عليه، ان هم في حد يعمل كده؟ ليست من الرجوله او المروءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى الناس مجتمعين على شيء فنظر، فاذا امراه، فقال ما كانت هذه لتقتل؟ يعني كيف قتلوا هذه؟ ليه؟ لان النساء لا تقتل في الاسلام. خلاص، واحنا هنقرا وصيه سيدنا ابو بكر الصديق في المغازي. خلاص، سيدنا ابو بكر الصديق تزوج عده زوجات، اربع زوجات. تزوج قتيله، قتيلة بنت عامر أو قتيلة بنت العزة، وخلف منها عبد الله وسيدة أسماء، لأنه من المعلوم أو مظلوم مش المشهور إن سيدة أسماء مش أخت سيدة عائشة، من أم واحدة، هي أختها لأبوها. خلاص، فهو اتجوز سيدة لا معرفش أسلمت ولا لا. قتيلة بنت العزة، خلف منها عبد الله وأسماء. خلاص، سيدة أسماء دي اللي اتجوزت سيدنا الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العشر المبشرين بالجنة. وتزوج السيدة أم رمان بنت عامر، دي أم سيدة عائشة وسيدنا عبد الرحمن، خلف منها سيدنا عبد الرحمن وسيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، وتزوج السيدة أسماء بنت عميس. سيدة أسماء بنت عميس كانت، طبعا سيدنا أسماء دي يعني إيه جوزت صحابة كتير خالص. ليه؟ لأن هي زوجة سيدنا جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل في مؤتة، فاتجوز سيدنا أبو بكر الصديق، اتجوز يعني إيه، فمن جزء الانتقالات انتقلت إيه تزوجها، وده جزء من النظام الاجتماعي. فكرة الكفالة أنه لا تترك هذه، يعني امرأة معها طفل وجوزها قضف واستشهد وكذا في دفاعا عن إما عن القبيلة في الجاهلية وإما في سبيل الله في الإسلام، فما كانت هذه لتترك. يعني مين اللي يحملها ويحمل أطفالها؟ خلاص، فالسيدة أسماء بنت عميس تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق. ودي ليها خصيصة لطيفة جدا، يعني سيدة أسماء بنت عميس توفي عنها أبو بكر الصديق، فتزوجها سيدنا علي بن أبي طالب. خلاص، وهو ليه ابن منها سيدنا محمد ابن ابو بكر. خلاص، هو ربيب عليه، وده حاجة مهمة جدا، ان الشيعة دائما يصوروا العلاقة، جزء من تصور الشيعة عن الصحابة وكذا هو تصور عجمي. عشان كده احنا بنقول معرفة جاهلية العرب تعصم المرء من الوقوع من الكفر في الكفر احيانا. ليه؟ في بعض الشبهات يقولها مسلم عجمي يعني فارسي بتاع، لا يقول بهذه الشبهة ابدا رجل عربي او يعرف تاريخ العرب، لا دي ولا دي، ما يقولهاش ابدا. ليه؟ لان تاريخ العرب زي مثلا اقول له ايه الصيب بتاع، فهم روضوه على امرأته فهو خوفا منهم فمش لا يصدق هذه الرواية عربي ابدا. ليه؟ العربي كان يقاتل بالاربعين سنة عشان ناقة مش عشان عرضه، عشان ناقة خلاص. واحد يقول لك الصغولي فخاف وبتاع، طب بنو هاشم اللي دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب المطلب ثلاث سنوات وهم كفار، يعني من اللي دخل معهم ناس على غير دين النبي وعلى رأس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومات على غير الإسلام خلاص. طب ما دخل ليه مع الشعب؟ يقول لك حتى لا تحدث الناس انه ترك ابن اخيه، فلا يتحدث بامور معينه متعلقه بالزواج والنساء والبغض والكره ومواقف الصحابه من بعض او ان هم كانوا شايلين من بعض او مش عارف ايه، الا رجل لا يعرف اخلاق العرب قبل ايه الاسلام خلاص. فمن من العلاقات المهم جدا ان انتوا تعرفوها، تعرفوا حاجه عنها وتعرفوا عنها بشكل موسع ان شاء الله بعد الدوره لما تقراوا قراءات موسعه شويه، علاقات الصحابه ابو بكر بعلي، عمر بعلي، عثمان بعلي، الصحابه اجمالا بآل البيت، معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه مع مع آل البيت سيدنا حسن الحسين وأبنائه. ليه؟ لأن ده جزء من تصور العلاقة اللي مبني عليها خلاف بعد كده طائفي وعقدي يصل أحيانا إلى الرمي بالكفر أو التفسيق أو التبديع خلاص. فسيدنا أبو بكر الصديق تزوج سيدة أسماء له منها محمد، محمد ده ربيب عليه يعني الربيب اللي هو تربى في حجره وليس منه يعني مش مش مش مش ابنه من صلبه يعني خلاص. وتزوج بعد كده يعني برضه امراه ثانيه منها له منها ام كلثوم. ام كلثوم دي لم يرها ابو بكر الصديق يعني ولدت بعد وفاته، يعني هو بنى بامراته وولدت بعد وفاته وتزوجها سيدنا طلحه بن عبيد الله. لا ام كلثوم دي من الزوج من الرابعه ممكن اجيبها لك دلوقتي بس مش فاكر الاسم تمام. فاحنا سيدنا ابو بكر الصديق له ايه واحده بس تزوجها في الجاهليه وثلاثه في الاسلام، يعني الاولى في قتيله بنت العزة دي في الجاهليه، وبعد كده ام رومان، وبعد كده السيده اسماء بنت عميس، وام كلثوم ام كلثوم دي ده كله في الايه في الاسلام. طيب سيدنا أبو بكر الصديق يعني جزء من أجل مناقب سيدنا أبو بكر الصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه ما عرض الإسلام على أحد قط، ما عرض الإسلام على أحد قط إلا كان له إحجام يعني تردد يفكر وبتاع إلا أبو بكر الصديق. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوحي إليه صدقه، يعني قال له أنت أي حاجة هتقولها أنت صدق خلاص. حتى هو ده جزء من الصديقية، يعني احنا بنقول سيدنا أبو بكر الصديق هو اسمه عبد الله كنيته أبو بكر، لقب أحيانا يسموه عتيق خلاص، لكن كنية الأساسية بتاعته أو يعني لا يذكر إلا بها الصديق، وإذا قيل الصديق انصرفت مباشرة لأبو بكر الصديق بسبب أنه هو فكرة التصديق الكامل بلا إحجام. يعني قال له والله أنا طلعت امبارح أعرج بها إلى السماء، قال له صادق صدقت صدق أي حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق. في الرواية الثانية اللي هو قالوا له هو بيقول كذا قال لو قال صدق اللي هو إيه لا. حتى دي حاجة مهمة جدا يا اخوانا في تصور سيدنا أبو بكر الصديق، ان هو لم يصدق فقط بما رآه ولا ما سمعه، ده هو تصور النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه لو سمع كذا لصدقه. حديث مشهور جدا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر فيما اخبر انه يعني بيخبر بقصص الاقوام السابقة او بيضرب للصحابة مثال، فيقول رجل كان يركب بقرة لكن فوق بقرة ماشي بها يعني ضربها فالتفت الى البقرة وقالت له انا لم اخلق لهذا، تقول له انا ما اتخلقتش ده البقر لا يركب، ده اللي بتركب ايه البغال والحمير والخيل اعزكم الله. فالناس اللي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم واحد قال له ايه قال له سبحان الله بقرة تتكلم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر ولم يكون ثم، يعني لم سيدنا ابو بكر وعمر مش قاعدين بس بيقول له على فكرة انا مؤمن بده واللي انا ضامن يقينا ان هم لو قاعدين هيصدقوني ابو بكر وعمر دول اللي هم ايه. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول لا احصي لا أحصي، ما افتكرش كم مرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا أبو بكر وعمر، ودخلت أنا أبو بكر وعمر، وقعدت أنا أبو بكر وعمر، وكأنه يعني عشان كده الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يبعثوا كهيئتهم في الدنيا، الهيئة اللي دفنوا عليها سلاسة كده يبعثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم وزيرة في الدنيا وفي الآخر. تمام. سيدنا أبو بكر الصديق من أجل خصائص سيدنا أبو بكر الصديق أنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، يعني الناس منهم من هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من خص النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة يعني أمره بأن يتمهل حتى يأذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة هو أبو بكر الصديق. في حديث عائشة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لأبو بكر الصديق في وقت لم يأتي لم يكن يأتيهم فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب عائشة، فهي يعني كانت يعني على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يدخل بها إلا في المدينة خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل متقنعا يعني في وقت لم يكن يعتاد أن يدخل فيه على أبو بكر الصديق، فقال خليني بنفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق قال له ما فيش حد إلا أهلك، يعني مراتك اللي هي عائشة بس إيه لم يدخل بها بعد. فقال له فيعني النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وكأنه أدرك أبو بكر الصديق أن الله عز وجل قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة خلاص. فقال له إيه الصحابة، يعني يقصد الصحبة خلاص. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني وكأن أن الله عز وجل سماه، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تهاجر ويهاجر معك أبو بكر. عشان كده احنا دايما بنقول إيه ده جزء من تصور فضائل الصحابة، الصحابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كعب لما قال له ايه قال له تعالى، وكان من اقرب الصحابه قال له اقرا علي، فقال له يعني عليك انزل، فقال له لا ان الله عز وجل امرني ان تقرا علي. فاستعبر الصحابي بكى قال قد سماني الله عز وجل، يعني هو قال لك كده كده قال لك كعب قال لك يجي يقرا علي خلاص وكذا. فالسيده عائشه بتقول وما كنت اظن ان هناك بكاء للفرح، ممكن واحد يبكي من الفرح الا بعد ما رايت ابو بكر الصديق لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد اذن له بصحبته في الهجره، فبكى سيدنا ابو بكر الصديق من فرحا بانه سيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها حبيبي طيب انا بعتذر ان احنا الدنيا زحمه جدا والدنيا حر جدا ولقيناكم ان شاء الله المره الجايه هنعمل القاعه اللي تحت تمام، فده اعتذار منا يعني تمام. لا اعتذار ايه، في عصير ميه بتاع الاعتذار هم مظبطينها ايه ما انت بص شيخ انس كان يقول لك ايه الحاجات دي بركتها قليله سبب النظرات تقولنا شويه ميه عصير طيب ايه والله ده شوف ايه يعني هاتوا عدد بحيث لو كل 20 اجتمعوا في إزازة تقديرا كده تقديرا 30 مية مثلا 30 عصير كده. ومن خصائص أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه ما خير قط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين دين الله عز وجل إلا واختار يعني الله ورسوله عما سواهم خلاص. يعني سيدنا عمر بن الخطاب يعني موقفين يوضحوا الفروق، الصحابة أبو بكر وعمر دول في الجنة يقينا خلاص وهم وزيران النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايزين فارق هو حتى عمر نفسه قال سيدنا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب لما النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي معاه فبيقول له يعني لا يتم إيمانك أو لا يكتم إيمانك إلا إيه أكون أنا أحب إليك من مالك وولدك ونفسك. بس ان عمر الخطاب في الاول لم يجيبه الى نفسي دي، يعني قالوا لا يعني مالي وولدي ماشي، لكن فكره ان انا اصل انتوا عارفين المعنى طبعا، هو احنا لو قاعدين كنا نقول طبعا يعني اللي هي فكره لا اكيد خلاص لا هي فكره ان هو ايه لا نفسك يعني انت اقول لك تدخل فتقتل حتى تزود عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي قال له والله ولا شوك، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم هيوشك شوكة وأنا أقتل أبال أن لا يوشك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشوكة لا وددت أن قتلت ولا يوشك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشوكة. سيدنا خبيب خلاص. فالشاهد أنه إيه أنه الاحساس ده شعور. فسيدنا عمر استمهل شويه وبعد كده قال له ايه هو من نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الان عمر الان يكمل ايمانه, لانه لا يتم ايمان المرء الا وصل الى الشعور, وده شعور قلبي خلاص. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في الجهاد في غزوه العسره وكذا, فكل الناس الا اتى بربع مال وخمس مال, والنبي دعا لكل الناس على رايهم على راسهم عثمان قال اللهم يعني ارضى عنه فاني عنه راض, اللهم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من كتر بذله. لما عمر الخطاب جاء بنصف ماله قال ايه حتى اسبق ابو بكر الصديق نصف ماله. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم سال ابو بكر كم تركت لاهلك او ماذا تركت لاهلك, قال تركت لهم الله ورسوله, اللي هو ايه جاب ماله كله خلاص. ودي حاجه مهمه جدا, ممكن يكون اي مال الدفع اكتر من مال ابو بكر كله, بس احنا دايما بنقول سبق درهم 100,000 درهم, يعني الدرهم اللي دع مال ابو بكر ده ماله كله تركت لهم الله ورسوله الله ورسوله خلاص. دي حاجه. اثنين, حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ادركه الطلب, تمام. كان احد الفرسان وهو اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه هو سيدنا سراقه, ويعني شارك في الفتوح في العراق وكذا, لكن هو ادركهم. فلما ابو بكر الصديق ادرك انهم قد ادركوا بكى, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ايه يعني فهدأ امرأة قال إنه يعني إن الله معنا يعني. فسيدنا أبو بكر الصديق قال ما أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك, يعني أن سيدنا أبو بكر الصديق ما كان يخشى أن يقتل هو ويأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن يخشى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وكان كل ذلك قبل آية العصمة, يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان هو لا هو يعلم أنه قد يجوز عليه القتل في الدنيا وكذا الصحابة حتى نزل والله يعصمك من الناس خلاص. لأن الصحابة في طول الوقت هم ماشيين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم وينامون أمام البيت ويسلون سيوفهم, والنبي صلى الله عليه وسلم نائم حتى يأمن. وفي أحد لما أخبروا بأن النبي قتل صدقوا ذلك, لأنه لم يكن يتصور لسه أن النبي معصوم عصمة كاملة يعني حتى من القتل. فلما نزلت آية العصمة خرج له النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إيه انصرف وقد عصم. عصم يعني حتى من أراده أن من أراده بالقتل لا يقدر على ذلك. حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت ظل شجرة فاستيقظ فإذا أعرابي مخترطا سيف النبي صلى الله عليه وسلم فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من يعصمك مني وهو ليس على دين الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله خلاص. فاهتزت يد الأعرابي وسقط السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم السيف وعلاه على رأسه وقال من يعصمك مني. فيعني أخذ يعني يترحم النبي صلى الله عليه وسلم فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فقال لا, فقال ألا تقاتل يعني قوما يقاتلون, فقال نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه عهدا ولم يسلم هذا الأعرابي خلاص. الشاهد أن أبو بكر الصديق هذه الخصيصة خصيصة قلبية. ليه احنا بنقول كده؟ أنا بقول عايز أبقى زي الصحابة فأنا أقدر أشوف الجزء الجاهلي بتاعه كيف تربى في الجاهلية خلاص. يعني هو أبو بكر كان سخي وكريم وحي وتاجر ورجل صاحب شرف ومروءة وكذا في الجاهلية, ده ممكن أدركه بالتاريخ خلاص, وأدرب نفسي على هذه الخصال. وفي الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر رحمة بالناس أن من جبل على طبع يستطيع أن يتغير. واحد يقول لك أنا بخيل, بخيل ربنا خلقني بخيل, الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر, يعني أنا بخيل ممكن أبقى كريم ممكن خلاص, أنا خبيث النفس ممكن أبقى سخي النفس ممكن, أنا رجل حسود ممكن أبقى رجل مش حسود ممكن خلاص كل. وإلا الله عز وجل ما كانش عذب الناس ولو كانوا مجبولين لا يستطيعون رفع الخصال عن أنفسهم خلاص. ومنها الكفر, كفر نفسه ما خصله من طبعا أظلم الظلمات خلاص. فسيدنا أبو بكر الصديق ده الجزء. طب الجزء اللي أنا عايز أحكيه بقى اللي هو المهم جدا اللي هو إيه القلبي. فالله عز وجل رحمة بنا أخبرنا على ما كان في قلب أبو بكر الصديق من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه لله عز وجل وبذله نفسه في سبيل الله عز وجل خلاص. طبعا ده الميزة ان هو ايه ذكر لنا صراحة, يعني يوصف ابو بكر شكلا وخلقا وقبل وبعد وقلبه قلبه ابو بكر. لاني دائما اهل السلوك دائما يقول يعني ابو بكر الصديق لم يسبق الناس بكثرة صيام ولا صلاة, وإلا في كثير جدا من الأمة يصلي ويتصدق ويصوم أكثر من أبو بكر الصديق خلاص, ولكن بإيه شايف الوقر في القلب ده هو بقى إيه هو ده محل إيه يعني هو ده اللي بتعمل فيه الناس خلاص, ده هو ده اللي بتعمل فيه إيه بتعمل فيه الناس. طيب في حاجة مهمة جدا في من خصائص أبو بكر الصديق أنه وصف بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة زيها زي احنا بنتفرج على السيرة او بنقرأ السيرة وخلاص وقد انتهت امامنا العرض كاملا وقد نزل القرآن وتمت النعمة وكذا خلاص. لكن سيدة خديجة دي جاي لها جوزها اللي هو واحد من احد العرب امين صادق صاحب مروءة بس هو ده محمد زوجها فيش لسه محمد النبي خلاص. بعد كده قال لها ايه لقد خشيت على نفسي فقالت له ايه قلت له لا والله لا يخزيك الله أبدا فإنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر خلاص. هذا ما وصفه ابن الدغنة للنبي لأبو بكر الصديق نصا يعني أبو بكر الصديق لما أكثر الناس من إزائه وقد سبق بعض القرشين أن هاجروا إلى الحبش منهم سيدنا عثمان بن عفان وبنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان يعني سان من ساني الرجل هاجر بأهلي في سبيل في الله بعد نبي الله لوط بعد النبي الله ابراهيم عثمان بن عفان خلاص. فسيدنا ابو بكر الصديق وهو كان من شرف من وجوه الناس وكذا استثقل اذيه الناس له والامتهان وكذا فاراد ان يخرج فراه ابن الدغنة فقال له ما الذي اخرجك من قوم فقال اذوني فقال لا والله مثلك لا اخرج فانك ووصفه بما وصف به خديجه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فقال لا وتعود في جواري وهو كان كافرا لم يؤمن ولكن أدخل أبو بكر الصديق فأخبر القرشين أنه في جواري فمن أذاه أذوه ويقاتل في سبيل. ودي من خصائص العرب في الجاهلية أن الرجل كان قد يقتل في سبيل شرفه ومرأته العربي. عشان كده احنا دايما بنقول ايه الصحابة احنا احيانا بنستثقل جدا اللي عملوه الصحابة جدا البذل والقتال وبتاع. العرب في وقتها ما كانوش مش مستهولين ده قوي ليه لانه كانوا بيعملوه احيانا للقبيله. هو الغريب ان كيف تحولت هذه القلوب لان تفعل ما تفعل ليس لاجل القبيله ولا لاجل العرض فقط ولا اجل المال ولا اجل بل لي في سبيل الله. عشان كده كانوا الرجل الذي اتى سال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل في سبيل الله وللمغنم فقال ليس له شيء. فالناس قالوا له لا ارجع بس يمكن النبي ما فهمش منك اساله تاني. فقال له يا رسول الله الرجل يحارب في سبيل الله او يقاتل في سبيل الله وللمغنم فقال ليس له شيء. فساله تاني فقال ليس له شيء. وحديث العمده في الاسلام بعض العلماء على راسهم الشافعي رضي الله عنه يقول ثلث الاسلام ونصف الاسلام انما الاعمال بالنيات. ليه انما الاعمال بالنيات؟ ان هو ده اللي هو كلمه الاخلاص لا اله الا محمد رسول الله ان ينقى العمل من كل شرك وكل اي نصيب الا لاي احد حاشى الله عز وجل فهو كل اعماله خالصه لوجه الله عز وجل تمام. طيب فالعربي ده تحوله القلبي ده هو كان المفاجئ ان هو فعل ما فعل مش ان هو يقاتل ولا يتحمل ايذاء بدني ولا كذا لا هم كانوا بيعملوا كده اصلا ايه لوحدهم. المطعم ابن عدي لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد من الطائف ولا كان وكان لا يستطيع ان يدخل مكه بعد ان خرجوا من الشعب الا في جوار دخل في جوار المطعم وهو كافر ولم يسلم خلاص مروءه. طب احنا ليه حاليا بنحس ان العمل الصحابه عالي جدا لان احنا بنستكبر يعني بنكبر جدا اللي هو قتالهم وتضحيتهم البدنيه والماليه وبتاع. اما كل هذا فكانوا معتادين عليه في الجاهليه. الجديد الإخلاص والبذل وبتاع وإن يكون ده سجية سجية لله عز وجل فقط فقط يعني مش عايز حاجة من حد لا مش عايز حاجة من حد خلاص. طيب طيب أبو بكر الصديق من الصحابة اللي يتقال إن هو يكاد يكون هو الوحيد اللي هو أسلم كله هو وأهله وكل أولاده تقريبا عشان كده لا احنا كنا بنقول اول زوجه لا اسلمت سيدنا ابو بكر الصديق يكاد ينفرد بده انه كل اهله واولاده وكذا اللي هو كانوا يعني في ناس في الاسلام هو اسلم هو ومراته لا هو ومراته وابنهم لا وهكذا. سيدنا ابو بكر الصديق يكاد يكون من الاحاد اللي اسلموا كلهم كله اهله وعياله كل الناس تمام. وبعد كده ابو سيدنا ابو بكر الصديق ابو قحافه اللي هو عثمان نفسه أتى به وهو أعمى كان كف بصره في بعد الفتح فتح مكة. فسيدنا أبو بكر الصديق أتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو بكر الصديق فقال هل يعني تركت الشيخ نأتيه أنا اللي جيله عرض عليه الإسلام. فسيدنا أبو بكر الصديق قال لا بل هو أحق أن يأتيك يا رسول الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كرامة لأبو بكر كرامة لأنه أبو بكر الصديق خلاص. فعرض عليه الإسلام ثم مسح على صدره على صدره فأسلم. فأبوه وزوجته وعياله كل زوي قد أسلموا حسن إسلامه تمام. من أجل مناقب سيدنا أبو بكر الصديق أنه شهد المشاهد، يعني شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدر وأحد كل المشاهد، ما من غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحضرها أبو بكر الصديق معه. كان من أحد الناس الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله، لكن لم يختاروا الله عز وجل قتيلا أو شهيدا، ولكنه يعني حفظه للأمة ليحفظ عليها القرآن والدين وكذا. هنقول دلوقتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر الصديق ممن النبي صلى الله عليه وسلم انفض عنه الناس في أحد وأشيع أنه قتل، فلم يتبقى معه إلا 7 من الأنصار و8 من المهاجرين في أول الأمر حتى فاب إليه الناس، خلاص كان منهم أبو بكر الصديق. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ضن به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قتل دونه عشرات من الأنصار كلهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يعني يمنعنا من الناس وله الجنة، يعني الرجل الأنصار يقوم ويعلم أنه مقتول، لأنه قد تكالب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فعل يعني صنعوا له فخا فوقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأغمي عليه ووقع عنه يعني بعض أدرعه وخوزته وكذا، فكان من يقوم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مقتول ولابد، يعني هو يقوم يعني يودع النبي صلى الله عليه وسلم ولن يلقاه إلا في الجنة إن شاء الله، خلاص. فأقام إليه الأنصار وهم أنصار الله عز وجل، خلاص. ومن المهاجرين على رأس المهاجرين أبو بكر الصديق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، يعني لما قام أبو بكر الصديق يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج بسيفه يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لأن الناس كانت تكالبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله وهم العشرة المبشرين بالجنة، ظل يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الضرب حتى سيدنا طلحة من رآه بعد ذلك يعلم أنه جسمه كله تقريبا مليان شقوق من الطعن والضرب الذي حمله على النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعت أصابعه وشلت يده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حقيقة ماثلة أمام الناس، أن ليست صورة العمل هي ما يحاسب عليه الله عز وجل، ولكن الحقيقة التي قامت في قلب فاعل العمل. يعني واحد قاعد مع مراته عيانة في البيت، واحد بدري مقاتل، الاثنين سواء عند الله عز وجل عند الله وعند رسوله الاثنين، يعني انا قاعد مع مراتي عشان عيانة، واحد ده من فعل هذه الفعلة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فالله عز وجل جعلهم سواء. سيدنا عثمان بدري وهو لم يشهد بدر، يعني لم يقاتل، ولكن أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهم مقاتل، لأنه ظل يطبب امرأته في البيت وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بمن خرج مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وبين عثمان بن عفان الذي بقي معه، خلاص لهذه الصورة. طيب طلحة بن عبيد الله من قضي دون النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، فده لا أجر شهيد، فإنه استشهد فعلا، ولكن الشهادة ليست هي مجرد القتل في سبيل الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهداء أمتي قليل، يعني بس اللي يقتل في المعركة، لا، المبطون شهيد والمبطون شهيد والميت تحت الردم والغريق والحريق والميتة بجمع اللي هي كانت حامل وماتت قبل أن تلد، كل هؤلاء، والرجل يخرج فيه يسعى في الرزق الحلال لأهل بيته، لو مات في عمله فهو في سبيله، كل ذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء. لذا قال في طلحة بن عبيد الله وقد عاش بعد أحد: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، لأنه قد زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم كفعل الشهداء، يعني شهد أن شرعة الله أغلى من حياته، خلاص. هو ده الضابط. وكذا أبو بكر الصديق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كففه، يعني قال له: اغمد سيفك ولا تفجعنا في نفسك، يعني يريد أن يستبقيه له وللإسلام، له وللإسلام، خلاص. تفضل. سهل القتال مش الجهاد، الجهاد هو أن تخلص النية في القتال أنه يكون فقط لله عز وجل، هو ده اللي يجيب الإسلام. انه عشان كده بعض العلماء يفسر كف العرب عن القتال، يعني القتال لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بالقتال الا على راس الهجره، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا 13 سنه. ليه؟ يقول: لان العرب لو تحامت لانفسها حميه الجاهليه لقاتلت ضربت الاصفر والاسود والابيض على احسابها وانسابها. يعني سيدنا ابو بكر الصديق من المواقع التي وقعت له في الجاهلية أنه قام له بعض المشركين يأذونه فأخذوا يضربونه حتى أصابه أبو جهل بالضرب الشديد فأغمى عليه وضرب وجهه بالنعل لعنه الله حتى أغمى على سيدنا أبو بكر الصديق، فأتى قومه تيم وأقسموا بالله، وهم يعني ولديهم آلهة في الجاهلية، أقسموا بالله أنه لو قتل لا يقتلون به فلان وفلان، وسموا رجالا وهم ليسوا على دينه، ولكن حمية أن يقال أنه قتل أحد من تيم ولم تغضب له قومه. عم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخله الشعر قال لميت اللمية. اللمية المشهورة لمية عند بعض العلماء هي أفصح من المعلقات. أنا أوصيكم باللمية لمية عم النبي صلى الله عليه وسلم خير. هو كان شاعر فحل أبو طالب أبو علي بن أبي طالب. خلاص لما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الشعب قال فيه اللمية قد تصل في بعض التعدادات من 80 ل100 بيت بل بعض التعدادات 111 بيت. خلاص حمية لابن أخيه ولم يسلم حمية لابن أخيه فقط. خلاص فسيدنا أبو بكر الصديق يعني كان قومه يعني يمكن أن يقاتلوا عنه وهم على غير دينه بس فقط غضبة لرجل منهم، ولكن أراد الله عز وجل أن لا ترفع السيوف ولا تجرد إلا خالصة لوجهه الكريم. خلاص وده كان أصعب حاجة في الإسلام. هو ده أصلا معنى لا إله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب وبتاع إلا الله عز وجل. لا يملك أحد هذا إلا الله عز وجل. هي دي الحقيقة التي وقرت في قلب الصحابة. عشان كده الحقيقة دي هي دي اللي قعدت 13 سنة. سيدنا عبد الله بن عباس في الصحيح في التفسير يقول لما نزل قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. هذه الآية نزلت في إيه في إمتى؟ استبطأ الله عز وجل قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا أكثر من 10 أعوام يؤمرون وليست هي الاستجابة القلبية التي يريد الله عز وجل بعد. فعاتبهم الله عز وجل في كتابه ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع. فالعشر سنين دول ليه بيقول له إيه؟ طب أنا بقول له لا إله إلا الله، تعالى أقول لك لا إله إلا الله، أشرح لك العقيدة في نص ساعة. هي مش دي العقيدة. ما ليه عقيدة؟ العقيدة أن يقر في قلبي، أن يقر في قلبي أنه 1 2 3 4 اللي هي كل شعائر الإسلام. عشان كده احنا بنقول شعائر الإسلام الظاهرية دي ده خلاص ده ما أمر به، ولكن ده قد يستوفي المسلم والمنافق. بل النفاق دي الظاهرة أصلا القرآن المدني كله بيتكلم عن هذه الظاهرة. خلاص لكن احنا بنتكلم أن يقر، أن تقر هذه الحقيقة في القلب. هو ده فعل أبو بكر الصديق. عشان كده احنا قلنا قدمنا أن أبو بكر، احنا لا نتكلم عن أبو بكر كشكل كبني آدم، احنا بنتكلم عن قلب أبو بكر. قلبه يعني انفعاله بالقرآن، يعني انفعاله بالقرآن، انفعاله أوامر الله عز وجل، انفعاله لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنقول يعني قلب أبو بكر الصديق. دايما الإنسان لما يستولي عليه حب واحد ده حتى الناس بتفعله في العشق. خلاص لا يرى في الكون إلا هذا الشخص، لا يرى في الكون إلا هذا الشخص. في لمية أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في في في في قبل أن ينبأ، قبل أن يكون نبيا يعني، جد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى به، استسقى للناس، كان قحط يعني ما فيش مطر وكذا، فاستسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا. خلاص فسق الناس في الجاهلية، خلاص أمطروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب ففي مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم في اللمين فقال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، قال في النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص فده في الشعب، هم داخلين في شعب المطلب. ثم توفي عمه. خلاص فلما مرض أبو بكر الصديق مرض الموت، فعائشة وكانت تتمثل بالشعر كثيرا رضي الله عنها، وكانت يعني من أحفظ الناس للشعر ومن أفصح الناس، فقعدت عند أبو بكر الصديق وقالت في حق أبيها يعني وأبيض يستسقى الغمام بوجه، تقصد أبو بكر الصديق. فالتفت إلى أبو بكر الصديق وكان في مرض موت وقال هذا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه هذا المدح في الشعر، وهو شعر سائر، يعني إيه الشعر قد يقع في الشخص ويقال في غيره، لم يرضى أن يكون هذا الوصف إلا. فلما قال تمثلت هو على جنبي فاعتدل له وقال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أبيض يستسقى الغمام بوجهه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو على المنبر في لما خير بأن يبقى بين الناس وأن يكون عند ربي، فقال عبد خيره الله عز وجل بين الدنيا وما عنده فاختار ما عند الله عز وجل. والصحابة كلهم شهود بما فيهم عمر بن الخطاب وأجل الصحابة، فلم يتكلم منهم أحد إلا أبو بكر الصديق، فبكى وقال يعني فديناك بآبائنا وأبنائنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعجب الناس يقولون يعني ما له بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر عبدا يعني خيره الله، فكان أعلمهم، يعني الراوي يقول فكان أبو بكر الصديق أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار خير أن يبقى بين الناس وأن يلحق بالله عز وجل. فاختار طبعا ايه جوار ربه خلاص. وكان ابو بكر الصديق اعلم الناس يرحمك الله خلاص. وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما قال يعني ما من يعني سدوا علي كل خوخه, الخوخه دي اللي هي الفتحه او الباب الصغير بين الدارين, كل خوخه تسد على الا خوخه ابو بكر الصديق خلاص. وكانه لا يرضى خل من الناس لو يعني لو اختار خليلا, والا ان صاحبكم خليل الرحمن كذا قال في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه الا خوخه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. تمام. المعنى الاجل على الاطلاق في سيره ابو بكر الصديق القلب هذا الذي نتتبعه, قلب الصديق انه صدق عند الرساله وبذل ماله. يعني ابو بكر الصديق لم يرضى احد, يعني ما من احد استطاع ابو بكر الصديق ان يستنقذه من الرق في الجاهليه. في ناس اسلمت وكان اول من اسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم, امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء الناس, حديث ابو سفيان لقيصر يتبعه يعني ضعاف الناس ولا كبراءهم, فقال بل ضعف, قال وكذلك عامه اتباع الانبياء الضعفاء والفقراء ورقه حال واللي هم قلوبهم منكسره للرحمن مش متكبرين اما بمال او جاه او كذا خلاص. فكان سيدنا ابو بكر الصديق وكان ذو مال يعني كان يعتق الرقاء, يعني اعتق 6 أو 7 جواري بنات كان يستحي يعني ينقذهم حتى لا يهلكوا تحت التعذيب بالإسلام. سيدنا بلال بن رباح حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول سيدنا, يقصد أبو بكر الصديق أعتق سيدنا, يقصد بلال بن رباح وهو كان عبد في الجاهلية وعمر من أشرف الناس, ولكن الإسلام جعل أبو بلال سابق لعمر بن الخطاب في الإسلام لأنه أسلم وكان عمر. وهذا التقسيم القلوب تسابق القلوب يعني لله عز وجل دي كانوا الصحابة ينظرون إليها بنظرة إكبار. يعني عمر بن الخطاب وهو خليفة في أثناء المجلس واحد يعني استعظم أمر عمر وعدله وكذا, فقال والله ما رأينا خيرا يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم منك, يقصد عمر. فقام له أحد الناس فقال كذبت, رأينا أبو بكر أو رأينا أبا بكر. فعمر بن الخطاب قال للرجل قال له صدقت, كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وكنت أنا أضل من بعير أهلي. يعني كان أبو بكر الصديق مسلما يوالي الله عز وجل ورسوله, وكان عمر يعادي الله ورسوله في أول أمر خلاص. فعمر لا يرى يعني يرى السابقة دي لا تدرك, يرى السابقة دي لا تدرك. فكان أبو بكر الصديق يشتري العبيد, حتى أن أبوه اللي هو أبو قحافة العثمان ده لما أسلم بعد هو أسلم بعدين, لكن في الأول أمر كان يشتري عبد معذب ضعيف وكذا فلا ينفع وبمال كثير جدا. فأقول له لو أردت اشتريت يعني إما عبد قوي أو تنتفع بالمال وكذا, ولكن كان هو إيه هو هذا المال في سبيل الله. حتى أن بلال بن أبي رباح في خلافة أبو بكر أراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, ودي مسألة قلبية ضخمة جدا, سيدنا بلال بن رباح لا يستطيع أن يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجود. يعني الإنسان ممكن يظل طول عمره لا يؤذن خلاص, والأذان يهيج من يهيج قلب بلال, لأن بلال كان يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم حي. فحتى يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي لم يستكمل الأذان. يعني من أراد أن يؤذن استغلق عليه الأذان. ليه؟ لا يتصور الصحابة أن يؤذن بالأذان, والأذان ده كان فيه نداء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم, ولكن إيه بعد أن توفي. فبلال بن رباح استأذن أبو بكر الصديق في الشام, قال أذن لي في الشام, فقال لا أذن لك, لا خليك معايا. فقال له إن كنت اشتريتني في سبيل الله فدعني, وإن كنت اشتريتني لنفسك فأنت وأمر. فقال لا اشتريتك في سبيل الله, قال فدعني, فسابه مشي في الشام. وهذه الفكرة أنه أبو بكر الصديق في أول أمره اشترى بلال. ليه؟ ده بيقول له كده بعد كم سنة؟ بعد 20 سنة يمكن ولا غلط. طب بيقول له انت اشتريتني زمان ليه؟ فقال له لا في سبيل الله. قال له طب امشي. قال له خلاص ما تمشي, انا فعلا جايبك في سبيل الله خلاص. فهو ده القلب اللي احنا بنتتبعه اخوان, مش فكره يعني الشكل ولا الهيئه وكذا. والا ابو بكر الصديق لما نقارنه بخالد بن الوليد او عمر او يعني ايه عمرو بن معد كارب مثلا, يعني من الناس من فرسان العرب المعدودين, سيدنا ابو بكر الصديق كان نحيفا, كان ابيض الوجه وكان نحيفا وكان في بعض يعني انحناء في ظهره وكان خفيف العارضه, يعني شعر وجهه خفيف خلاص. فيعني مش في ناس خالد بن الوليد الناس بتحبه مثلا تصوره ان هو يعني وقد كان كذلك يعني ان هو مقاتل وبطل وكذا, لكن سيدنا ابو بكر الصديق كان ايه شكله شكل، لكن احنا بنتتبع مين دلوقتي؟ ده قلب ابو بكر الصديق. القلب ده اللي هو ايه؟ عشان كده احنا الحديث ده حديث من اهم الاحاديث في تصور حال الصحابه. عندنا تصور احنا اهل السنه ان سيدنا عبد الله بن مسعود فبيقول ان الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاصطفى قلب محمد. يعني هو محمد ده حقيقة قلب محمد، ده قلب محمد، واصطفى لمحمد أصحابه. فأصحابه دول برضو أصحابه ولا قلوب أصحابه؟ فقلب أبو بكر ده الله عز وجل اختار قلب محمد ثم اختار له قلب أبو بكر ثم اختار له. وهذه القلوب لا تجتمع إلا معا في الجنة إن شاء الله. خلاص. وكذا من لحق به. عشان كده احنا دايما بنقول ان ابو بكر وعمر كانوا معيار للايمان عند الصحابه، بل معيار للنجاه. لو انا عايز اقول حد ناجي فاقول ايه؟ ابو بكر وعمر. حديث انس بن مالك، فلما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فسال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وماذا اعددت له؟ فقال احب الله ورسوله. فقال ايه؟ يحشر مرء من احب او انت مع من احببت. فسيدنا انس بيقول فما فرحنا بحديث في الاسلام اكثر من هذا الحديث. فيقول انس مالك معقب عن الحديث، فيقول وانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وان لم اعمل بعمله. يعني هو لما اراد ان يذكر احد فلم يذكر الا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر والا ما اعمل. ودي عشان كده احنا دايما بنقول ايه اللي احنا ممكن يعود علينا من ذكر ابو بكر الصديق ومن قلوب الصحابه وكذا، ان هذه القلوب اذا احب احد، احنا دايما بنقول ان دي من اخص خصائص الاسلام، من اخص خصائص الاسلام ان الحب فيه ينجي. يعني من احب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه في العمل، ومن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لانه مش هيدرك الاعمال الظاهره، والا من الامه من استقال لعمل النبي صلى الله عليه وسلم كفعل الاوائل الذين تقالوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال احدهم اصوم ولا افطر واقوم ولا انام ولا اتزوج النساء، فكالعباده. لكن احنا لما نذكر النبي بنذكر ايه؟ قلب محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. ففي الاسلام القلوب التي احبت قلب ما حشرت معه. عشان كده الواحد ايه يقول ان انا لو انا تعرفت على ابو بكر ولم استطيع ان ادركه بالعمل، طب ادركه بايه؟ انا احبه وان لم اعمل بعمل. خلاص. ودي من ارجى احاديث الايه. عشان كده احنا في الاسلام يعني العالم والشهيد، والشهيد يدخل فضل الرؤية. ده فضل لوحده. فضل الرؤية ده فضل. خلاص. فضل الايمان والمتابعة ده فضل. ده حاجتين. اما فكرة الادراك فممكن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستمسك بمثل ما انتم عليه يخاطب الصحابة له اجر 50 منكم، وفي بعض الاحاديث اجر 50 شهيد منكم. فقالوا منهم يا رسول الله؟ قال منكم تجدون على الخير اعوان ولا يجدون. فيعني المتأخر زمانا ده قد يلحق. ليه؟ لان تجدون على الخير ولا يعني سيدنا لو انت عايش ايام الصحابه هتطلعي تلاقي الحاكم ابو بكر والقاضي عمر وبياع القماش مش عارف مين كلهم صحابه يعني. خلاص. انت دلوقتي زي ما انت شايفه فلا طبعا يعني ايه عندهم خيره قبل الاسلام. يعني ليه ما كانوش منتصرين على الكرسي والروم قبل الاسلام؟ لا، ما هو في الفارق هنا المادي بان بقى. يعني دي كانت حضارات العرب، كانوا ليس لهم حضارة، ليس لهم ملك جامع، ليس لهم منتج مادي مميز. الروم والفرس والصينيين والحبش وبتاع كانت حضارات قديمة ولها منتج مادي. عشان كده حتى الإسلام لما جه جزء من خصائص الإسلام أنه انتصر بهذه الأمة التي ليس لها سابق حضارة ولا ملك ولا كذا وبتاع. فواضح أن العامل الوحيد الذي جد عليهم هو الإسلام. فلا يمكن رد أي شيء مما حدث إلى أي أمر. واحد يقول لك إيه؟ كتير جدا لما حد يقول لك أصل الإسلام مثلا انتشر بحد السيف. حد السيف إيه؟ أكن مثلا جيت لقيت اتنين موقفين مليون ورافعين إيديهم وشهم للحيط، يقول لك بص العنف يا ابني. اتنين ركز، قول الكلام عقله الأول. يعني العرب أسقطوا فارس والروم وبتاعه وأكبرهم على دخول في الإسلام بخوت السلاح. ليه؟ كان معهم قنبلة نووية. طب ليه ما أكبرهمش قبلها؟ يعني اللي هو ايه؟ لا هم اكبروه. طب ماشي اكبروه، ماشي احنا موافقين اكبروه، بس قولنا ازاي. يعني مثلا 20,000 اكبروا 300,000 ازاي؟ هاب ان هم كسبوهم في معركة كيف بعد ذلك حكموا هذه الرقعة من الأرض؟ وهم العرب دول أكيد ما فيش يوم في الأيام صحوا ليه كل واحد بيه 10 كتروا فحكموا العالم كتروا فالدرجة إن هم صحوا الصبح جالهم الإسلام ثم غزوا العالم. واحد يقول لك أهو غزوا العالم، طيب خلاص أنا بغزو الهند والصين والروم وفارس والحبش في نفس الوقت، فعملتها ازاي دي؟ برضو يظل السؤال عملتها ازاي؟ كسبتهم معركة، واحد يقول لك اصل هم كسبوا الروم معركة شرسة بقى فخضعت الروم بعد المعركة الشرسة، ليه ما فين القتال؟ يعني فرس دول بحضارة ضخمة جدا اكيد اكبر تعدادا بكتير جدا من العرب، فايه العربي ده؟ العرب دول كم واحد عشان هم يحكموا هذه البقعة الا بمعامل احنا بنسميه معامل اخر اللي هو في حاجة حقيقة وقرت في قلوب الناس. اتنين، ان هؤلاء الناس ليس هذا من فعلهم، يعني ده مش من فعل الصحابة، لا ده حاجة تانية خالص، وده واضح جدا في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق. تتمة الكلام أن سيدنا أبو بكر الصديق ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر في كل وقت، في العسر واليسر والمنشط والمكره وكذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه به تغلق جميع الخوخات إلا خوخة أبو بكر الصديق، ذكر أبو بكر الصديق، مناقب أبو بكر الصديق، حتى لما سيدنا عمرو العاص لما جه أسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب الناس، وكان عمرو العاص من آخر الناس اللي أسلموا وكان يعني آذى النبي وقتله قبل ذلك، فكان النبي يتألف قلبه فكان ينظر إليه عندما يتحدث، فسيدنا عمرو بن العاص وقر في قلبه أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي باصص له على طول خلاص. فمرة جه قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عائشة، فقال له لا لا من الرجال، قال أبوها. هنا حاجة مهم جدا، يعني فكرة إن هو إيه من أحب الناس إليك؟ عائشة. طب مين أبوها؟ قال له طب مين تاني؟ عمر. فقال فسكت، قلت إيه يجعلني آخر الناس، أقعد أقول له يقول لي ناس يقول لي ناس لغاية إيه ما هيجيبني ورا خالص، فسكت بقى أحسن هيجيبك ورا خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأن يعني إيه هيقول له في لأن بتحبني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يتحرك في ده، لو من أحب الناس إليك؟ عايش؟ لا لا من الرجال أبوه. يعني إيه الموضوع واضح خلاص. فكان هذا حال أبو بكر الصديق، وكذا حال أبو بكر الصديق مع الناس. يعني في واحد يقول لك إيه خلاص ربنا أعلى قدر وذكر أبو بكر الصديق، وكان ذا النبي صلى الله عليه وسلم، طب الناس بقى تعرف إيه عن أبو بكر الصديق؟ هنا بقى ده اللي هيجرنا لكيف وقعت خلافة أبو بكر الصديق، لأنه كانت استخلاف أبو بكر الصديق كان شيء غريب في دنيا الناس، حتى هنقول إن الصحابة نفسهم استغربوا مبايعة أبو بكر الصديق، هنقول إزاي. سيدنا أبو بكر الصديق مرة اختلف مع واحد من الأنصار، والأنصار دول أصحاب البلد يعني هم بتوع المدينة، والمهاجرين اللي هو منهم أبو بكر الصديق دول القرشيين جايين ضيوف، فاختلفوا على أرض، واحنا قلنا ان احنا بنحب الصحابة عشان هم ملائكة ولا هم بني ادمين، ولكن الله عز وجل رفعهم قدر يعني كما شاء، عشان التانية دي خلاص. فابو بكر الصديق احتد على رجل فسبه، يعني ابو بكر الصديق سب الرجل، فالانصاري لم يعني يرد الإساءة لان ابو بكر ما شتموش عشان قدر ابو بكر، فابو بكر الصديق عاد الى رجل فقال يعني سبني كما سببت، فقالوا لا لا أصب، فقال بكر لا لا تشتمني، فقالوا لا، فقالوا أشكوك إلى النبي، أنا أروح أقول له ما رضيش يشتمني زي ما أنا فسيدنا أبو بكر الصديق لما انصرف فالأنصار اجتمعوا حول هذا الأنصاري، يعني يقولون سبحان الله يعني يسبك ثم يذهب ثم يغضب فيذهب إلى، فقالوا من فضه مش محش يقعد واقف، فقال يلتفت أبو بكر الصديق فيراكم فيظن أنكم تجتمعون عليه فيغضب فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضب الله عز وجل المتواليه دي، يعني هو ابو بكر هيغضب ان النبي هيغضب له ربنا هيغضب له هتودونا في داهيه امشي هو ده شتمني انا خلاص سامحته ما خلاص. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال يا رسول الله كذا كذا كذا فسببته فلم يرد عليه، فقال غفر الله لك يا ابو غفر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ايه بما قد وقع ان النبي قد ان الله عز وجل قد غفر لابو بكر الصديق خلاص. وابو بكر الصديق لما تغاضب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعلوا من بعض، ونحن نحب الصحابه على انهم بشر وليسوا معصومين وليسوا ملائكة ولا كذا، فاثنين زعلوا من بعض، فسيدنا أبو بكر الصديق راح لسيدنا عمر الخطاب قال له خلاص سامحني وبتاع، له لا لا انت عملت حاجة ولا مش مسامح مش صفيلك يا أخي خلاص. فسيدنا أبو بكر الصديق راح للنبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينه وبين عمر، عايز يقول له يعني ايه انت تشفع لي عند فلما ذهب أبو بكر الصديق راجع عمر نفسه فوجد أنه أثقل على أبو بكر الصديق، فقال ايه أتقبل عذره وكذا، فذهب إليه في البيت. أين أبو بكر؟ قالوا قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فسن عمر راح يشوف ايه الموضوع خلاص. فالنبي صلى ابو بكر الصديق لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره وقال يا رسول الله فعل كذا وكذا، ويعني فهو بيكلمه يعني ايه قدم عمر بن الخطاب فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى عمر وهو ياتي والنبي صلى الله عليه وسلم غضبان وكان لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الا في الحق او اذا يعني انتهكت شيء من محارم الله عز وجل خلاص. فسيدنا ابو بكر الصديق فلما اشفق على عمر بن الخطاب اشفق على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم فجس على ركبتيه حديث في البخاري في مناقب ابو بكر الصديق قال يا رسول الله كنت انا البادئ يعني انا اللي غلطان بس انا عايزك بس تصلحنا مش تغضب. فلما اتى له عمر بن الخطاب في مرأة مسمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر كذبتموني وقال صدقت كذبتموني وقال صدقت واساني باهله ومالي الا تركتم علي صاحبي الا تركتم علي صاحبي الا تركتم علي صاحبي فما اوذي بعدها قط. اي حد يقول لك بلاش ابو بكر بلاش ابو بكر هيجيبك للنبي فيعني ليه؟ لان هذا الرجل هذا الرجل يعني هذا القلب يعني رضي الله عنه رضي ودي كلمه كبيره قوي يا اخوان يعني نعيم الجنه بعده رضوان الله عز وجل. حديث القدسي ان الناس في الجنه لما الله عز وجل يعني يدخلهم الجنه وخلاص الى الابد فيعني يسالهم الله عز وجل يعني في حاجه اكبر من الجنه يريدون فاقول يعني يا رب ادخلت لنا الجنه واحنا في دار الكرامه وكذا فاقول رضواني فلا اغضب عليكم ابدا خلاص. فهو ده رضوان الله عز وجل اعلى شيء عشان كده لما احنا بنقول واحد عن واحد رضي الله عنه دي مش حاجه قليله دي رضي الله عنه. عشان كده حتى الشيعة لما يجوا يتكلموا عن سيدنا علي فيقولوا ايه كرم الله وجهه من باب انه لم يسجد لصنم قط في الجاهليه وبتاع. حتى احنا بنقول ان يعني الموضوع فيه حاجتين واحد سيدنا علي اصلا صبي سنه 8 سنين فيعني فكره ان هو يعني اثنين كثير جدا من الصحابه كانوا حنفاء احناف في الجاهليه زي سيدنا ابو بكر الصديق فيعني ليست خصيصه فكلمه ده واحد تاني كرم الله وجهه دي مش اعلى حاجه ده رضي الله عنه دي اعلى بكتير جدا. انا اقول لك رضي الله عنه حاجه فوق كرم الله وجهه اللي انت بتقول عليه ده خالص تمام. ف سيدنا أبو بكر الصديق باقتراب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة مهمة جدا في حاجتين مهمين جدا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام الآخر في آخر العام اللي هي حجة الوداع عام 9 حج أبو بكر الصديق بالناس حج أبو بكر الصديق فكان أمير الحج أبو بكر الصديق دي حاجة مهمة جدا هنا عشان نتتبع بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم حد هيحج بالناس أمير الناس في الموسى هو كان إيه أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق هو الأمير خلاص. فلما نزلت سورة براءة توبة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد هذا العام لا مشرك ولا عريان وأن يؤذن في الناس ألا لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى سيدنا أبو بكر الصديق قال أدرك أبو بكر الصديق في الموسم وتتلن على الناس سورة التوبة وتعلن في الملأ على الناس أنه لا يحج لأنه هذا العام آخر عام يحج فيه عريان ولا مشرك لأنه كانت ما زالت العرب فيها مشركين وكذا وكانت العرب في الجاهلية تطوف عرايا سول لهم الشيطان هذا يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله عز وجل فيها. طب ايه الحل؟ تجيب ثياب مضيفه؟ لا قال لك انا اقلع الثياب خلاص. وهذا مما ادخله الشيطان على عقول الناس وما زال يفعل ان الشيطان ما زال بالناس حتى يعري عنه يعني يكشف لهم سوءته يعني الناس الشيطان يعبث بيهم حتى الان بس بطريقه مختلفه. عشان كده احنا دايما بنقول ان كيد الشيطان ثابت وضعيف بس ثابت يعني نفس الطريقه اللي بيضحك بيها على البدائيين هي اللي بيضحك بيها على الامريكان هي اللي بيضحك بيها على الناس اللي بتطلع القمر يعني ده امره بالزنا ده امره بالزنا ده امره بالزنا ده امره ان يشم جسده وده يشم جسده وده يشم جسده ان ده يخرم ودنه وده يخرم ودنه ويكون رجل وده ان هو وكانه واحد. العهد الذي اخذه الشيطان على نفسه باضلال بني ادم ثابت بس الصوره بس هي ايه اللي بيبقى شكلها مختلف. في هذه الواقع لما جاء علي ما يطالع على ابو بكر الصديق ودي من خصائص قلب ابو بكر الصديق لما راى علي سمع الاول صوت الناقه فهي ناقه النبي صلى الله عليه وسلم النبي اعطى لعلي بن ابي طالب الناقه بتاعته فهو سمع ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل اراد ان يهم بالصلاه يدخل الناس هتصلي وراه فقال ايه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. ده واحد مش عارف شكل النبي ومش عارف صوته فقال ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر حتى بيقول يعني يبدو أن النبي لحق بهم فسوف يصلي فنظر فإذا علي فاهتم يعني دخل عليهم فقال أنت أمير يعني أنت أمير علي يعني أنا عزلت عن الحج وأنت أمير ولا لا قال له لا ده أنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبلغ كذا كذا كذا خلاص فقال له خلاص تبلغ ما فكان يؤذن ده يقرأ عليهم التوبة ده يقرأ ويؤذن فيهم علي ألا يحج بعد هذا العام عريان ولا مشرك وكذا. بصوا بقى قلب أبو بكر الصديق زي برضو عمر لما نيجي في سيرة عمر عاد أبو بكر الصديق فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موسى الحج فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه واستعبر بك فقال يا رسول الله حدث فيها شيء أنزل فيها قرآن يعني أنا نزل فيها قرآن إن أنا منافق فأرسلت علي بن أبي طالب يعزلني عن مسلم الحج، فقال لا لم ينزل فيك إلا خيرا، ولكن أمرني جبريل ألا يبلغ هذا يعني لا التوبة ولا الأذان الأخير ده اللي هو لا يطوف بالبيت عريان ولا كذا إلا أنا أو رجل من أهلي، يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من خصائص آل البيت، يعني الصحابة بجملة وآل البيت بالخصوص، كل من حرم الصدقة بنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا جعفر، سيدنا العباس، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا علي، وسيدنا الحسن، وسيدنا الحسين، سيدة فاطمة، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان هو ايه؟ ان هو قال له لا ده انا بس جبريل قال لي كده، لكن اما انت فلم ينزل في مشكلة. لكن هذا القلب كل بعد ما كل ما فعله ده عام 9 اخوانا، عام 9 في الهجرة، يعني ده ادرك البعثة كلها وكل المشاهد، كل المشاهد، لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشفقا على نفسه ان ينزل فيه قرآن فيقول انك اصبت كذا كذا من افعال النفاق. حتى ان عبد الله بن عباس في التفسير يقول لما نزلت التوبه الصوره بقى دي يقول لك ايه، ظلت الصوره تقول ايه، ومنكم من يقول اذن لي ولا تفتني، ومنكم، فيقول فاشفق الصحابه قالوا والله لا تغادر منا احد، يعني ستظل تقول ومنكم حتى تنعتهم جميعا بالنفاق. وده اللي هو ايه من اجل اعمالهم القلبيه، انهم كانوا يفعلون ما يفعلون من جهاد وتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذل وكذا، ويرون انهم على شفا هلك، على عكس من الناس لا يفعل اي شيء من تعاليم الاسلام واظن انه ناجي لا شك ناجي لا شك. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما سالته عن الايه، قلت ما اتوهم وقلوبهم وجلة، فقالت له ده الأصحاب أفعال فاعل الكبائر ولا المع، فقال لا ده المؤمن، المؤمن يفعل الطاعات والبتاع، وأظن إنه هو إيه يعني لم يقبل، لأنه هو ده أصلا مدار الإسلام الإخلاص، إن هو العمل قبل ولا ما قبلش. وإلا لو الإنسان ضمن أنه قبل منه حسن، حديث معاذ بن جبل ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة، حديث الصحيح، حديث في صحيح مسلم، من تقبلت منه حسنة دخل الجنة حسنة، بس المدار على ايه؟ ان هي تقبل. فلما ودفع عام 9 ده اول ارهاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر احد على موسم الحج امر ابو بكر الصديق، بص يا عسل انت لو بتبص على حد هنا اهو وفي في في عند اقتراب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي بالناس، فأمر أبو بكر الصديق أن يصلي بالناس، عشان حتى استدل كثير من الصحابة منهم عمر بن الخطاب أنه من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أجل أفعال الإسلام وهي الصلاة أن يؤم الناس في الصلاة، وفيهم من فيهم من جميع الصحابة أنه أذن لهم أنه لا يتقدم عليه أحد في إمامة المسلمين في أي شيء كان. خلاص، عشان كده كثير جدا من أهل السنة يقولون الإشارة إلى استخلاف أبو بكر الصديق إشارة أو إلماحة أنه أنا أرضى لكم في دينكم هذا فقيسوا، يعني أنا لم أرضى عليكم في الحج إلى أبو بكر وفي الصلاة إلا أبو بكر فانظروا أمركم. خلاص، فلما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي فأمر سيدنا أبو بكر الصديق أن يصلي بالناس حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فعل أبو بكر الصديق هنا يدل على حال هذا القلب الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن في مستهل الأمر اللي هو كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون حاله مثل حال بعض أنبياء بني إسرائيل الذين قتلوا، ومثل سيدنا يحيى مثلا الذي قتل وكذا. فكان أبو بكر الصديق ثم نزل عصمة النبي، فسيدنا أبو بكر الصديق أدرك كل هذا فعلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم حقيقة الإسلام وعلم حقيقة النذير، وجاءكم النذير. كثير من المفسرين والسلف يقولون أن النذير القرآن، إذ لم يروا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النذير هو محمد. طب محمد توفي صلى الله عليه محمد، طب كيف تقوم الحجة على الناس بالقرآن؟ خلاص، فالنذير هو القرآن. فإدراك أبو بكر الصديق هذا عصم الأمة في أول أمره، أن الناس كان من الصحابة من ذهب عقله، وكان من الصحابة من يؤخذ بيده فيذهب به ويؤتى سيدنا عزير سيدنا عثمان بن عفان، ومنهم من يعني وكأنه جلو وكأنه زي سيدنا عمر بن الخطاب قال والله يعني يتحدث المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذهب إلى ربه مثل ما ذهب موسى 40 ولا يعودن، يعني اللي هو يقتل المنافقين ويقطع أي وأرجل أناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولا تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يموت، هو مش متصور ده سنة عمر ليه. وده أنا بقول إنه عمل قلبي برضو اللي هو إيه، يعني الوضع صعب جداً. زي بقول لك كلام سيدنا بلال بن رباح، سيدنا انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي 10 سنوات، يقول حتى مات سيدنا انس يقول ما من ليله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الا هو وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. انا اقول ده رحمه من الله عز وجل، ده راجل ربنا اكرمه، اكرم هذا القلب اللي هو قلب انس ان هو ياخده من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحي نايم قاعد معاه. تخيل ده لما يفقد هذه النعمه، فرحمه من الله عز وجل يريه النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله حتى يرحمه، حتى يقضي ايامه في الدنيا، لان الامر شاق جدا، فعلا امر صعب جدا. واحد زي ده سيدنا بلال بن رباح، وضع صعب جدا. قلب ابو بكر الصديق لما راى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم انه قد توفي، فخرج للناس، وابو بكر عمر بيتحدث عن الناس يقول يعني على رسلك ايها الحالف، ويقسم بالله عز وجل لانه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وكذا، فقل على رسلك ايها الحالف. فلما لم يسكت عمر بن الخطاب انصرف الى الناس، فالناس لما راوا ابو بكر الصديق علموا ان ابو بكر الصديق افقه الناس واعلم الناس، سوف يتكلم بالكلام، يعني هو ده بقى حقيقه الموقف، ايه اللي حصل بالضبط الان. فتكلم فحمد الله عز وجل واثنى عليه، ثم قال يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه الحقيقة كثير من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب يقول وكأني أول مرة أسمع هذه الآية. هذا معنى شديد جدا، فكرة أن أنت أخبرت بالخبر خلاص، الخبر أنت قد تكون تقرأه في الصحابة، يعني القرآن ده عرض عليهم سمعوه، لكن أن تتمثل هذه الحقيقة وظل على قدر المصيبة التي وقعت بالناس، وأن يظل هذا القلب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لرسالة، وأن هذه الرسالة ليست مرتبطة ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، بل ببقاء من يقوم بدور النبي صلى الله عليه في الأمة، أو يخلفه في الأمة، أو أن يكون خليفته في الأمة. لذا كان أبو بكر الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة قبل أن يستخلفه الناس، يعني هو قام بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، أنه يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات. هذه أمر واضح جدا أن تعلقكم بتعلق بالرسالة التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بشخص النبي صلى الله عليه وسلم على جلال قدره صلى الله عليه وسلم. خلاص، فهذه العاصمة. كثير جدا من السلف يقولون أن الله عز وجل عصم هذه الأمة بأبو بكر في الـ في الـ في, الـ في الردة، وأحمد في الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. فكرة عصم هذه الأمة وكأنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة في توضيح هذا التصور. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل الناس في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدفنوه، الناس الآن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، عاد إلى مكة ولم يبقى في مكة، فوضح للناس أن المدينة هي خلاص هي مركز الإسلام، هي مركز الإسلام. طيب من أهل المدينة الذين نصروا الله عز وجل ورسوله وكذا وحاربوا معه؟ هم الأنصار. خلاص، فاجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيدة، السقيفة دي مكان يعني يجتمع فيه الناس يتحدثون وكذا، على أن يؤمر عليهم أمير وكأنه هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم فنصروه وقاتلوا معه حتى عاد ففتح مكة، ثم استتب الأمر للإسلام، ثم أتم الله عز وجل عليهم النعمة، ثم كل هذه الأمور. خلاص، فارتأى الأنصار أنهم أحق بأن يخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، وعزموا على أن يؤمروا سعد بن عبادة وهو من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار عليهم. خلاص، فسمع بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب أراد الصحابة، فيقول عمر بن الخطاب فزورت مقالة في نفسي، يعني حضر كلاما قبل أن يذهب إليهم حتى يقنعهم بأن ما يفعلونه ليس هو الأصوب، وأن هذا الأمر لا يغادر المهاجرين، يعني إن كان أحد يخلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون قرشي وأن يكون مهاجري. مين؟ اللي هو مين يعمل إيه؟ ينطبق عليهم الشروط ان يكون لا مهاجرين قرشي ومهاجري، معظم يعني كل المهاجرين قرشي من قريش كلهم تقريبا، الا يعني ناس حوالي بعد وفاة النبي على طول، بعد في النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، وكان الاجتماع في السقيف. نعم، ليه؟ هذا الأمر مهم جدا في وضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما مرض احنا عندنا في اثنين من الصحابة فقط, ودي من مناقب أبو بكر الصديق, كويس ان جت السيرة, ان هم أموا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, اثنين بس من الأم, يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءهم مأموم. أولهم عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف في تبوك كان الناس تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم في السير, فلما جاء وقت الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بهم, فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة. هو أصلا النبي مرسل حتى يصلي الناس, خلاص, فقالوا نقيم ونصلي, خلاص. فلما دخلوا في الصلاة وانتهوا من الصلاة فالتفت القوم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيقضي ركعة لأنه أدرك الناس في الصلاة, فأمه عبد الرحمن بن عوف, وثاني من أسلم الرجال, ودي من أجل مناقب سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وثاني الرجلين هو أبو بكر الصديق لما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وحفصة وزوجاتي مروا أبو بكر يصلي بنا, فسيدة عائشة خافت أو خشيت أن يتشائم الناس بأبو بكر من أبي بكر الصديق, إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يؤم في الأيام التي سبقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, فيتشائم الناس يقولون يعني لم يصلي بنا إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة حدثت حفصة بأنه إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمور أبو بكر فيقولون لا أبو بكر رجل أسيف, إذا صلى لم يتبين الناس قراءته من البكاء, كان رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن يعني انفعل به فبكى فلا يتميز الناس قراءتهم. فقالت له عائشة مثل ذلك, وقالت له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صاحب يوسف, يعني أنتوا اللي هو فكرة إن الستات ممكن يقولوا لبعض حاجة ويتفقوا عليها من غير ما قبل ما, فإن كنا صاحب يوسف مروا أبو بكر فليصلي بالناس, خلاص. ثم استشعر أن قد الناس تختلف على أبو بكر, فقال يعني ادعو لي أبو بكر أكتب كتابا يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في مرض موته أنه لا يعقل أن يتقدم أحد من الأمة على أبي بكر الصديق, خلاص, إشارة وتلميحا وأمرا بالصلاة, خلاص. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة وتحسن وكذا خرج عليه فكادوا يعني يفتنوا في الصلاة, يخرجوا من الصلاة فرحا بمرأة النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبو بكر الصديق بعد أن يعني أخذوا يعني ينبهونه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكان لا يلتفت الصلاة, فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم, فلما أراد أن يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فأبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبو بكر الصديق, حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ما الذي حملك على يعني إيه, قال لا تكمل وقد يعني أمرتك, ولكن لم يكن يتقبل قلب أبو بكر الصديق أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي به أو يأمه في الصلاة وكذا, خلاص. فكل هذه الإشارات كانت إلماحا لهذا المعنى, ولكن الأنصار يعني على فكرة وإن كان تفكير الأنصار أنا أراه منطقيا جدا, حديث الأنصار بعد غزوة حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين اجتمعت له غنائم لم تجتمع له من أول الإسلام ففرقها كلها في المكين الطلقاء اللي أسلموا في فتح مكة, هم لسه فتحوا مكة ثم غزوة حنين ولم يجعل أي شيء من المال في الأنصار, والأنصار لسه دماء على حسب قول الأنصار أنهم لم تجف سيوف الأنصار من دماء القرشيين بعد لسه فتح مكة وداخلين, خلاص. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم كل المال في القرشيين يعني يتألف قلوبهم للإسلام وكذا لأنه حديث عهد بإسلام, أما الأنصار فإيمانهم أرسخ من الجبال. فتكلم الأنصار قالوا لاقى قومهم, يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم رقى للقرشيين وكذا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم وقال لهم يعني قد أتيتكم ضلالا فهداكم الله به وكذا, ففي آخر القول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار, والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فهذا المعنى أنا لو أنصاري يقوم في قلبي أن الأنصار هم أنصار الله عز وجل, هم من نصروا دينهم, خلاص, فحق لهم أن يقولوا ذلك. ولكن ما نبههم إليه أبو بكر الصديق وبقية الصحابة مثل عمر بن الخطاب وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وكذا أن لهم سابقة وفضل لا يتقدم أحد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش, وإلا أن أسبق الناس إلى الإسلام قريش, وأن المهاجرين من قريش, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في قريش, خلاص. فهذه كل هذه المعاني وده يدل على رقة وكمال إيمان الأنصار أنهم يطالبون بشيء بديهي لهم فلما كلمه أبو بكر الصديق بآية وحديث بآية وحديث وذكرهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أذعنوا له ووافقوا في في في كلمة في كلمة واحدة. لأن النبي سيدنا عمر بن الخطاب يقول زورت مقالة في صدري, يعني هروح أقول كلامه بتاع اللي هو الكلام اللي هيقوله. فسيدنا أبو بكر الصديق ذهب وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح إلى إليهم ففيما أنتم, فقالوا يعني منا أمير سعد بن عبادة, فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجر إليكم وكذا, يريد أن ينبههم أن النبي قرشي وأن المهاجرين قرشيين وهكذا, وأن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لقريش. خلاص أن يخلف الناس أحد, يخلف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في هذه الأمة, حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء من قريش. خلاص فقالوا إذن منكم أمير ومن أمير, قال لا نحن الأمراء وأنتم الوزراء, يعني أنتم لكم مكانة في الإسلام ولكن ليست هذه المكانة التي تظنونها. خلاص فأزعناها الناس فقال وأنا أرضى لكم أحد الرجلين عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح. فقال عمر بن الخطاب من منكم يعني تطيب له نفسه أن يتقدم أبو بكر الصديق. فكرة أنه قدمان هذه الأقدام قد قدمها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم في الصلاة, خلاص صلى بهم 10 أيام أو أكثر. خلاص فاللي هو فكرة إيه, من يسر أن يتقدم أبو بكر الصديق. فبايعه عمر بن الخطاب وبايع أبو عبيدة الجراح, يعني تقدم الناس إلى بايعة سيدنا أبو بكر الصديق إذعانا لهم بالحقيقة التي قال. في نقطتين هنا مهمين جدا ان احنا في فارق كبير جدا في هذه الواقعة دي, واقعة وان كان بتتقالها في دقيقتين ولا حاجة, هذه الواقعة طالع من الاسلام وراها فرق وطائف. بسبب ايه؟ احنا عندنا تصور كده ما عند الشيعة ان آل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهما في المكان التي وضعهم الله عز وجل فيها, يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ودمه فاطمة وعلي وأولاد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من جعفر وعقيل والعباس وكذا, وهم منعوا بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم الصدق, لا تجوز عليهم الصدق. خلاص وهم يعني شرفهم الله عز وجل بشرف النسب للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص لهم قدر عند أهل السنة والجماعة, بل هو من أخص خصائص الإسلام, يعني كل من تشهد الله عز وجل في الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وآله. خلاص وإحنا عندنا صيغ كثيرة جدا, صيغ الصلاة على النبي توضح هذا المعنى, لأن في ناس كثير بتظن أن آل النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت هم صالحي آل أمة محمد, وده معنى فعلا يسعهم أهل البيت, حديث سلمان منا أهل البيت, فده معنى واسع. ولكن في نصوص صحيحة في التشهد, احنا عندنا سبع صيغ صحيحة عن التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد ده التشهد احنا مأمورين في الصلاة, اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على, فاللهم صل على محمد وأزواجه وذريته, فأزواجه وذريته دي ايه, دي حاجة واضحة جدا, ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص وطبعا من داخل في أخص معاني آل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص على رأسهم خديجة رضي الله عنها, لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4, فذكر منهم 2 من آل البيت, يعني كل الأمم من لدن آدم حتى يكمل آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وبنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمها السيدة خديجة وسيدة فاطمة بنت السيدة خديجة, وده يعني من أجل يعني مناقب آل البيت أن النساء أشرف نساء العالمين 2 من آل البيت, زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت النبي صلى الله عليه وسلم. معناها هي يكمل في الخلق والدين والعقل وكذا, طبعا الموضوع في النساء يعني شحيح ودي خلقة, يعني حديث أم سلمة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, لكن حتى الحديث ده من أجل مناقب النساء. ليه؟ كمل من الناس من الرجال كثير, يعني كثير جدا برضو من الرجال غير كاملي, وعلى الأقل في من النساء من يعلو قدرهم كثير من الرجال, وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها, وإلا يعني لو قلنا تلت الأحكام جاي من أحاديث عائشة رضي الله عنها ما نبقاش مبالغين, عائشة من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم, وخاصة في أخص أمور النبي صلى الله عليه وسلم, الأمور البيتية والحياتية وكذا. خلاص أمور العبادة أمور الطهارة تمام. هذه المسألة في فكرة الاستخلاف أبو بكر الصديق, هل طريقة الاستخلاف أبو بكر الصديق دي عادية؟ لا, بل سماها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلتة, يعني ايه فلتة؟ يعني هو غريب ان يجتمع امر الناس اللي هم امر المسلمين كلهم على من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في جلسة فيها بضع عدد من الرجال على جلال قدرهم من الانصار وثلاثة من المهاجرين ثم يقطع بهذا الامر. فدي حاجة غريبة. خلاص حتى عمر بن الخطاب سماها فلتة. في خلافة عمر بن الخطاب احد الناس كلمه اظن سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له يعني يتحدث الناس ان بيعة ابو بكر الصديق كانت فلتة. فلتة يعني ايه؟ جت كده. فقال نعم كانت فلتة وقال الله شرها. يعني هو ما حدث هو سياق يعني ايه؟ ابو بكر الصديق حتى لا يختلف الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الانصار فاراد ان يحدثه. يعني هو رايح لهم بس يقول لهم اللي انتم بتعملوه مش هو الدقيق، ان هو ان تؤمر رجل من الانصار والا الامر في قريش وفي المهاجرين وكذا، وهم واقفين اصطلحوا على ابو بكر الصديق فجاءت هكذا. هي دي معنى فلت، ان هو ايه يعني امر لم يكن معد له سابقا، لم يكن هذا هو قانون موجود في الاسلام ولا اتفاق عام ولا كذا، لكن لم يكن واحد من الامه بعد ذلك يعارض في هذا او يرى ان ابو بكر الصديق في منزله ليست له. خلاص واعلى راسهم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه اللي هو ايه راس الكلام عند الشيعة، ان الشيعة تحصر الامر في ال البيت، وان ال البيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يورث النبوه بعده، فلا يكون الامر الا في احد من ال البيت، واجلهم هو علي بن ابي طالب. خلاص فيقولون ان علي بن ابي طالب، في منهم اللي هو اللي احنا بنسميهم احيانا الشيعة المفضله، فيقول ان علي تقدم، ابو بكر وعمر وعثمان تقدموا عليه وهو افضل منه. خلاص فده واحد. الامر الثاني وده الاصعب بقى، يعني اللي بيقول كده احيانا بيبقى بيسموه الشيعة المفضل، احنا بنقول ده خطا وده ليس على ما كان عليه جمهور الصحابه، حتى لان كثير جدا من احاديث الصحابه يقولون كنا لنا حديث علي بن ابي طالب واحد من اولاده لما يعني اكثر الناس فيه فقال يا امير المؤمنين، وفي خلافه علي بن ابي طالب من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يظن انه يقول انا علي بن ابي طالب، فقال ابو بكر، فقال بعد ابو بكر، فقال عمر، فقال بعد عمر، فقال عثمان، فقال طب وانت يعني انت اللي بعدهم، فقال وهل ابوك الا رجل من المسلمين وان كان علي من اجل الناس. خلاص يكفي ان علي بن ابي طالب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه. خلاص بل يعني مكانة علي يعني مكانة مزدوجة، أنه صحابي وأنه من أصحاب البذل وأنه شاهد المشاهد وأنه يعني أول من أسلم من الصبيان وكذا، وفوق ذلك كل شرف النسب، بل بقاء نسب النبي صلى الله عليه وسلم ودمه الشريف من نسب علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة. خلاص لكن دائما احنا نقول أن من جزء من أوامر الإسلام أن لا يرفع الرجل فوق قدري، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفسه الشريفة لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني أن الله عز وجل قد رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدرا. خلاص فالغلو فوق هذا القدر يدخل الناس في الابتداع في الدين كما فعلت النصارى في عيسى ابن مريم. خلاص فدي نقطة جوهرية، أن نحن نقول أن حتى وضع علي بن أبي طالب في البيعة، الصحيح أن علي بن أبي طالب ممن تأخروا في البيعة، ممن لم يبايعوا أبو بكر الصديق في أول الأمر. خلاص وبعض الروايات وصحيحة أن علي بن أبي طالب كان يعني وكأنه غضب مما من سرعة اتخاذ القرار في بيعة أبو بكر الصديق. ليه؟ وخاصة أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي، كانوا مشغولين في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. خلاص فهم استشعروا أن هذا الأمر قطع دونهم وهم من أولى الناس أن يشهدوا هذا، مش أن يكونوا هم الخلفاء. وإلا علي بن أبي طالب لو شهد الأمر ما زاد الأمر إلا أن استخلف أبو بكر الصديق. خلاص لأنه علي ده هو اللي قدم على أبو بكر وهو أمير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزل أبو بكر، وعلي ده اللي شاهد الصلاة ورأى أبو بكر الصديق في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي من أروى الناس للحديث ومن أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم قدر أبو بكر وعمر وعثمان، يعني ده أمر مستفيد عن علي بن أبي طالب. لكن هي الفكرة أنه ما الذي أغضب علي بن طالب رضي الله عنه أن الأمر قطع دونه. واحد يقول لك بس هم الصحابة يزعلوا من بعض، هو هذا ما قدمنا به في أول الأمر، أنهم أناس يأسفون كما يأسف بنو آدم. يعني ممكن يزعل ويغضب ويعني ممكن عادي. خلاص لكن في الآخر بايع ابو بكر الصديق وكذا، وقال يعني احنا كلامه لسيدنا ابو بكر الصديق كان واضح جدا، انه انا بقول لكش ان انت في فضيله انت اخذتها لا تستحقها، لا بل انت يعني حق بكل خير، ولكن هي بالفكره انه قطع بهذا الامر يعني دون وجود سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي بن ابي طالب وكذا. هي دي بس الايه دي الفكرة. ودي دي واحدة. اثنين ان مكانة بنو هاشم عند الناس, مكانة بنو هاشم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر من ان يغتصبها بلغة الاعاجم, انه يقول لك ان يعني قال البيت يكون لهم حق فيغصبوه من دون الناس. طب والناس والناس اللي هي بنو هاشم وعم النبي صلى الله عليه وسلم الذي حارب عنه طول حياتي وهو ليس على ديني, هم دول اللي هم في الاسلام وعلي بن ابي طالب من اشجع الناس وكذا, هم دول اللي يغصبوا حق لهم؟ هو ده جزء من التصور الشيعي, تصور اللي هو حتى مش متصور هيئة علي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في الجاهلية حتى. يعني يا أخواننا لكم أن تتخيلوا أن في حادثة الإفك, حادثة الإفك لما واحد من النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على المنبر وقال رجل يعني أذكر أهلي بسوء وما علمت عليهم إلا خيرا وكذا, فقام أحد من الأوس فيقول يا رسول الله سميه لنا نقتله. فهو كان كل الحضور يعلمون أنه يتكلم عن رجل من الخزرج خلاص. فالرجل حمية غضبة للرجل الخزرجي أمل واحد من سادة الأنصار, قال له إيه؟ لا والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقال له لا والله لا نقتلنه وإنك منافق تجادل على المنافقين. كل هذا غضبة لرجل من قومي خزرجي. فكيف بعلي بن أبي طالب وهو من بنو هاشم وقد فتحت مكة وقد دانت لهم العرب والعرب كانت يعني توقر بنو هاشم وقريش فوق كل الناس في الجاهلية, أن يغصبوا حق لهم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وبنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه, أقصد الحسن والحسين, لأن العرب تقول على أحفاد الرجل أبنائي كذا, حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على الحسن والحسين أبنائي خلاص. وأن يغصب حق ليس لهم. الأمر الثاني أنه الأمر ليست فعلا فيه مفاضلة هو يعني سبق بها, فلو كان قاعد كان الأمر يتغير. لما سيدنا أبو بكر الصديق استخلف ببيعة, يعني قال لهم أنا أرى لكم عمر, فلما يعني نزعه الناس في ذلك وبتاع قال لهم لا أنا أرى أنه أفضلكم عمر. فالناس بعد وفاة أبو بكر بايع عمر بن الخطاب, وبعد عمر بن الخطاب تركها في ستة منهم علي ولم تقول الأمر له ولم يقول الأمر له. فالقصد أن هي الفكرة في إيه؟ ان هي هذا التراتب او بدون اي انتقاص من سيدنا علي رضي الله عنه, انه كان احق بكل خير, كان احق بكل خير, بل انه نحن نرى ان علي بن ابي طالب لو وضع في اي يعني لو وضع مكان علي عمر بن الخطاب او عثمان بن عفان لا كان يعني ايه حز حزوهم وفعل فعله. وهو كثير جدا في بعض زي حرق القرآن ايام عثمان بن عفان وتجميع الناس على المصحف الواحد وكذا, فيقول والله يعني انا لو وددت لو كنت صاحبه, يعني انا لو كنت لو انا لو لحقت الموضوع ده كنت انا في ايامك كنت عملت كده برضه خلاص. ولكن هي بس ايه السابقة والفضيل. وأن يبتلى الناس فعلي بن أبي طالب إما محب غالي أو مبغض جافي تمام. ببيعة سيدنا أبو بكر الصديق, أبو بكر الصديق من غرائب سيدنا أبو بكر الصديق أنه استخلف عامين فقط على كل ما فعله أبو بكر الصديق في العامين. واحد قلب أبو بكر الصديق, قلب أبو بكر الصديق أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا لو بنسبة رقمية نقدر نقول ارتدت 85% من الجزيرة العربية. ليه؟ لم يبقى على الإسلام إلا مكة المدينة والطائف وجواثة في البحرين وبعض قبائل العرب بعضهم يعني بني أسد ارتدت واتبعت مثلا طليح الأسدي, وجزء من بني أسد ظلوا على الإسلام, جزء كبير جدا من ثقيف ارتد وبعضهم بقي على الإسلام وهكذا. لكن كل العرب ارتد ما بين إما مرتد عائد إلى الوثنيين وإما متبع نبي كاذب مسيلمة الكذاب أو طليح الأسدي أو الأسد العنسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو سجاح المرأة التي ادعت النبوة أو مالك بن نوير أو زتاج مالك عماني الذي ادعى النبوة, إما مدعي نبوة إما واحد عائد للإسلام أو مانعي زكاة. مانعي الزكاة يقول لك والله هو إحنا كنا بندفع ضريبة ما لمحمد بشخصه صلى الله على محمد, ولكن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها طريقة الأحلاف في الجاهلية إحنا بدي تاوى رقمية كنا بندفع وفاة الشخص اللي كنا بندفع حاله خلاص ذا للسبب وكأنها ليست شعيرة أو عبادة. يعني تصور الإسلام عند هؤلاء الناس لم يكن مستقر بهذا الاستقرار. إحنا بنصوم بنصلي وبتاع بس إيه الزكاة دي قدر ما احنا كنا بنبعته للنبي كشخص, لكن خلاص ليه أبو بكر ياخده ليه خلاص. فهذه الأقسام تقسمت ثم اقترأ الناس على المدينة من بعض من الناس اللي هو ارتدت هاجموا المدينة مثلا زبيان وغطفان وبعض بنو أسد وبتاع هاجموا المدينة مرتين في أول خلافة سيدنا أبو بكر الصديق خلاص. التصور الأول عند أبو بكر الصديق أنه ده حاجة مهمة جدا، فكرة قلب أبو بكر الصديق أن جميع الصحابة رأوا ألا يقاتلوا العرب على الأقل منع الزكاة، على الأقل منع الزكاة. يعني سيدنا عمر الخطاب قال له يعني العرب اللي منعوا الزكاة يعني ارفق بهم، بلاش العرب بالذات العرب اللي منعوا الزكاة، لكن اللي ارتد مثلا ولا بتحوا ده اللي نحاربه خلاص. هنا بقى دي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. المدينة اعتدي عليها خلاص، والناس معظم الناس ارتد وإما منع، يعني فكرة الحمل الناس بالقوة مستبعد. ليه؟ لأن دي عدد قليل جدا في مقابل عدد كثير جدا، بل معظم الجزيرة دي أسلم بعد الوفود، عامل وفود ده بعد صلح الحديبية. يعني احنا نتكلم بعد في ناس لسه كل دول أسلموا لسه ليهم ايه 4 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عام 10 هجرة، فهو عامل وفود من 6-7، فده ليه 3 سنين 10-4 سنين أسلم. فكل الأرقام دي خارج الإسلام. أن يأخذ أبو بكر واحد قرار أنه لا والله لا ينقص الدين وأنا حي، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وقام الناس على قلب رجل واحد لا قاتله النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يألوا جهد في ذلك. حتى أن عمر بن الخطاب يعني أخبره يعني تقاتل الناس وحدك، يعني مين حابب معاك ده احنا العدد قليل جدا، فقال أحاربه وحدي ولو انفلتت سالفتي، يعني أنا لو وحدي بس، والسالفة اللي هو يعني جانبي العنق، يعني لا تنفرد السالفة إلا لو قتل الرجل، فيقول أنا أقاتلهم وحدي ولو قتلت. هذا أمر. الأمر الثالث وده الأهم جدا أنه فهم الدين ككل غير قابل للتبعيض، حقيقة الإسلام. يعني أبو بكر الصديق قاتل على حقيقة الإسلام، فلولا أبو بكر الصديق لجزأ الناس الإسلام. هم الناس قالوا له إحنا هنعمل كل حاجة إلا الزكاة، يعني أنا هصوم وصلي وحج واعتمر وأعمل كل حاجة يا أخي، بس مش هزكي. فإيه فسنة عمر قال له إيه؟ قال له كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بأن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم. فقال له الا بحقه. والحديث طبعا احنا كمتاخرين احنا هم بياخدوا من بق النبي صلى الله عليه وسلم، احنا الشاهد الوارد عندنا في الصحيح انه في الروايه صحيح مسلم انه ايه الا بحقه وحقه الصلاه والزكاه. لكن ابو بكر الصديق هذا ما فهمه من طول صحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشاهده للتنزيل وهو ينزل على قلب محمد انه الاسلام كل واحد لا يتجزأ، فاخبره بذلك. قال والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، يعني اللي هيقول له صلي وما زكيش حرب اكنه كان بيقول لي اعمل كل فرض الاسلام وما صليش. الاثنين واحد. وبهذا حافظ ابو بكر الصديق رضي الله عنه الاسلام على الناس حتى لا ياتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيزعم ان الامر لم يتم او ان الامر فيه مستدرك، يقول لك اصلي ما فهموش، اصلي الاحداث، اصلي الواقع، اصلي خلاص الامر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا التمام، هذا هو الذي حارب عليه ابو بكر الصديق، والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. هذا الذي عصم به الله عز وجل به الامه، فعل ابو بكر الصديق بل قلب ابو بكر الصديق، حتى ان الصحابه لما راوا ان ابو بكر الصحابه كلهم في كف وابو بكر الصديق في كفه، لما راوا ان هذا القلب قلب ابو بكر الصديق قد مال الى هذا علموا ان معه الحق. دي حاجه مهمه جدا، ان هي فكره مش عدد، ان هي فكره ايه قلب وهيئه خاصه بهذا القلب. سؤالك ونختم ونستكمل ان شاء الله، يعني لان يتبقى طبعا لنا جزء عن سيدنا أبو بكر الصديق ونستكمل حديثنا عن فاروق عمر رضي الله عنه المرة القادمة، لكن نأخذ سؤالك. وحروب الردة دي أحد الروايات اللي لسه هنتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله. عن الشيعة اللي بيقولوا إن هم الناس ما رفضوش إن هم يدفعوا الزكاة رفضا للفرض، ولكن رفضا إن هم يعطوا له بكر ما كانش حروب لشخصي بالضبط، رفضا لوجوده كخليفة، فبالتالي مش عايزين يدفعوا الزكاة. فايه الرد على عدم صحه الروايه؟ هو احنا نتوسع ان شاء الله المره الجايه في حروب الرده، لكن احنا عايزين في التاريخ ميزته ايه؟ ان هو لطيف جدا. ليه لطيف جدا؟ ان اللي منع الزكاه ده عاش، يعني ما اختفاش، ما جالوش عقد عمل وسافر ولا بتاع، ده منع وهو يعلم فيما منع، ثم قاتل وهو يعلم فيما قاتل، ثم اذعن وهو يعلم فيما أذعن، ثم قاتل مع أبو بكر الصديق في الفتوح بعد 6 أشهر من منعه للزكاة. خلاص؟ فاحنا عندنا الثلاث مشاهد. احنا ده نقول ده بنقول في شبهات لا يتحدث بها رجل الا اعجمي او غير عربي، اللي هو ايه؟ ان في اشعار بعض العرب بيقولوا اه ان احنا دي حاجه كنا بندفعها لمحمد فبتاع، اللي هو سيدنا ابو بكر الصديق فعلا هو الكلام ده ممكن يكون صح فين؟ ان هم شافوا ان محمد منفصل عن الرساله. لا هم بيقولوا هم ممكن مش موافقين على خلاف اه، لكن لو كان علي سيدنا علي كان جه كانوا ادوا له عشان من قلب بيت، والكلام مش صحيح. ليه؟ والا لو هو ده المبرر، لو ده المبرر انا اللي منعت الزكاه ليه ما كملش؟ يعني انا راجل كبرت في دماغي وقلت والله العظيم ما ادفعها غير للنبي لو واحد او واحد من اهل البيت. طب ما سيدنا بكر بعت له سيدنا علي لمه وخلاص. ده واحد. اتنين، هذا الرجل ده ايه القوه اللي عنده ابو بكر يجبره عليها؟ انا رجعنا تاني لفكره ايه السيف. احنا بنقول مكه والمدينه والطائف وبعض قرى البحرين وبعض احاد العرب دول، يعني 85% من العرب على هذا الراي، ده على انكى من هذا الراي خلاص. فكيف لهذا الرجل اللي هو ابو بكر الصديق ومعاه مجموعه من الصحابه وعلى راسهم سيدنا علي، لان سيدنا علي ممن حارب في حروب الردة وكذا، ان هو يجبرهم على دفع الزكاه لو كانت دي الوجهه. لكن احنا لسه هنقول من المره الجايه روايه ايه، اما حرب مجليه او سلم مخزيه. قالوا الحرب المجليه فقد علمناها، وما السلم المخزيه حتى تتم، لانه هؤلاء الناس هم انفتحوا العراق والشام وبتاع، يعني فكره هو منع ليه، هو عارف منع ليه، وثم اذعن لماذا ومش عشان القوه. ده احنا بنقول قد ايد الله عز وجل ابو بكر الصديق في قتاله للمرتدين، لانه استمرت حروب الردة اخواننا، عشان بس برضو الناس تتخيل هو اول 6 اشهر في خلافه سيدنا ابو بكر الصديق خلاص. سميت الردة اجمالا كعاده العرب تقول الوالدان وهم اب وام مش الاثنين وكذا، والقمران والشمسان وحاجات زي كده، ان هو لم يرتد الناس جميعا خلاص. لكن مانع الزكاه ان لم يزعن، ودي رساله ابو بكر هنقرا منها جزء المره الجايه ان شاء الله، ان هو كان يقول للقائد يقول لهم لو اذعنوا بتعليم الاسلام رفع عن انفسهم السيف، وان قاتلوا دون ان يدفعوا كذا وكذا فانهم طائفه يعني هم ممتنعين على بعض الشعائر. واحد بيقول لك انا هعمل كل حاجه بس ما حجش يقاتل، واحد انا اعمل كل حاجه بس ما اصليش يقاتل، واحد يعمل كذا ويقاتل، لدرجه ان احنا هنقول بعض التفصيلات الفقهيه. لكن ايه ان شاء الله المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.